بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة في كتاب تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قازان وبلغار وملوك التتار عن تاريخ المسلمين في روسيا، والكتاب من تأليف محمد الرمزي، والكتاب جرى تأليفه منذ 200 عام في عهد الدولة العثمانية، لكن لا يوجد تاريخ محدد مدون عليه غير أنه تناول وقائع معاصرة للمؤلف عام 1775 بين الدولة العثمانية وروسيا، ولا توجد بين أيدينا معلومات عن المؤلف لحين البحث في الأرشيف العثماني. يتناول الكتاب تاريخ دولة بلغار الفولجة على نهر الفولجة أو الفولجا، وكانت وثنية واعتنقت الإسلام في عهد الدولة العباسية، وكتب عنها ابن فضلان في كتابه المشهور باسم رحلة ابن فضلان. ثم يتناول الكتاب غزو التتار أو المغول لبلغار الفولجا، ثم تأسيسهم دولة القبيلة الذهبية واعتناقهم للإسلام وسيطرتهم على موسكو، ثم انشقاق موسكو وتأسيس إمارة روسية مستقلة أخذت تكبر شيئا فشيئا حتى سيطرت على دولة التتار الإسلامية، ثم سيطرت إمارة موسكو على إمارة تتار القرم الإسلامية. ويقف المؤلف بتدوين الوقائع إلى وقت كتابة الكتاب وإلى نص الكتاب. اشتقت إلى الاطلاع على سفر من تاريخ يتعلق بأحوال بلغار وقزان وسائر البلاد الشمالية وما جرى عليها من نوائب الدهر والحوادث السماوية، وطالما فتشت في ذلك زبر المتقدمين وقلبت أوراق صحف المتأخرين رجاء أن أطلع في حدائقهم على نخلة من ذلك، وعسى أن أصادف في خزائنهم نحلة فيما هنالك، حتى تعب مركبي الطليح من الجولان في ذلك الميدان، وتحققت عجزي من إدراك هذا الشان حيث لم أقف منه على أثر، ولم أعثر في ذلك على شيء من الخبر سوى أن بعض المؤرخين الكبار ذكر بعض أحوالها في وقت من الأوقات على سبيل الاستطراد، وبعض آخر منهم ذكر بعضا منها بعد سنين كثيرة حسب الاجتهاد، وهذا كما ترى لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. وأما أهل بلغار وقزان، وإن جاء منهم العلماء الأعلام والفضلاء العظام في كل قرن وزمان، إلا إنهم لعدم رغبتهم في التأليف والتصنيف وقناعتهم بمطالعة تصانيف الغير وتعاليمها خصوصا في علم التاريخ، فإنه لا رغبة لهم فيه أصلا ولا يبالون به قطعا، استحال أن يقع منهم فيه أثر أو يكون لهم منه خبر، ولهذا بقيت أحوالهم ووقائعهم برمتها مستورة عن أنفسهم فضلا عن غيرهم، حتى انتهت بهم جهالتهم بهذا الفن الآن إلى حد يزعم أغلبهم أنهم منذ خلقوا محكومون للدولة الروسية، وأنهم تحت إسارتهم هكذا من قديم الأيام، وإن طاعتها فرض عليهم أصالة وبالذات، وإن أمرت بما يخالف الشرع الشريف حتى الممات، وأنه لم يجئ منهم أحد من الملوك ولم يحكم منهم أحد على الغني والصعلوك. وأقبح من هذا جهالتهم بأصلهم ونسبهم وتضييعهم لمحتدهم وجنسهم، فإنهم لما رأوا شماتة طائفة الروس إياهم بكونهم من التتار، وشاهدوا في كتب المسلمين أن التتار لا تذكر إلا مقرونة باللعن وما يوجب العار والشنار، أنكروا كونهم من التتار ورضوا لأنفسهم بإطلاق اسم نوغاي، طبعا في ذلك أقوام ما وراء النهر ولا يدرون أن أسلافهم قد تركوا جميع من في البسيطة في الدهشة والحيرة، وأن الروس كانت تحت حكومتهم كالأرقاء مدة من الأزمنة كثيرة، ولا ينتبهون أن شماتة الروس بذلك إنما هي لإذاقة التتار إياهم أشد النكال، ولكون لفظ التتار عندهم كالمرادف للفظ مسلم، كما أن لفظ الروس عند أهل قزان كالمرادف لمطلق لفظ النصارى، ولا يعلمون أيضا أن ذكر المسلمين التتار مقرونة باللعن إنما هو لإيذائهم إياهم وتخريبهم بلادهم وفعلهم فيها من الفساد والقبائح ما لا يحصى، وقتلهم الخليفة وانقطاع الخلافة العباسية بسبب ذلك، ولا يعرفون أن من فعل هذا كلها إنما هو شعبة أخرى منهم كانوا ببلاد العراق. وأما تتار قازان وسائر البلاد الإسلامية فهم بريئون من ذلك كله، بل هم معترضون على ذلك من الأول، وقد طالب باركا خان منهم ابن عمه هولاكو بدم الخليفة وثاره وقاتله وكسره، ومات هولاكو بعيد ذلك مكمودا، وصدر غير ذلك منهم من المبرات والخيرات والتوادد والمراسلة بالملوك الإسلامية المصرية ما لا يحصى، كما ستطلع على كل ذلك إن شاء الله في محله. وهذه كلها منقبة يفتخر بها، لا أنها مثلبة يتنفر عنها. وأما إطلاق اسم نوغاي على أنفسهم هربا من إطلاق اسم التتار، ففيه نوع من اليهودية حيث هربوا من الأعلى إلى أدنى، فإن نوغاي طائفة من التتار مشهورة من القديم بالفساد والبغي والعناد كما سيجيء إن شاء الله. فإذا كان حال أنفسهم هكذا، فكيف حال من سواهم في أحوالهم؟ فإنهم أحرى وأولى بأن لا يعرفوا شيئا من أحوالهم ويجهلوا سمت إقليمهم وبلدانهم. وإن أشار الشيخ زكريا القزويني في غضون كلامه أن للقاضي يعقوب البلغاري تاريخا في بيان أحوال بلغار، إلا أنه موجود الاسم مفقود الجسم كالعنقاء، وكذلك رسالة أحمد بن فضلان، حتى قيل إن جماعة من أهل أوروبا ممن لهم اعتناء بجمع مثل هذا الأمر وضبطه طلبوهما بنشر الإعلانات من جميع الممالك، ولم يقفوا على أثر منهما فيما هنالك. والحاصل ما رأيت قوما تركوا وقائعهم وحوادثهم سدى وأضاعوا مجد أوائلهم مع ظهور كثير من الملوك العظام والعلماء الكرام وفضلاء الأنام والأمور الجسام مثل هؤلاء القوم، حتى كأنهم عند الأكثرين ما خلفوا إلى هذا اليوم، بحيث إذا رأوا في كتاب من الكتب أو سمعوا من أحد اسم قزان وبلغار لا يعرفون أنه في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، فضلا عن سائر أحواله. وهذا من أعجب العجائب وأغرب الغرائب. وبينما أنا خائض في بحر الفكرة إذ قرع سمعي أن الفاضل شهاب الدين أفندي المرجاني من علماء هذا العصر قد ألف في ذلك تاريخا سماه مستفاد الأخبار في تاريخ قزان وبلغار، ففرحت بذلك فرحا كثيرا. ولما طبع منه القسم الأول الذي منتهاه إلى استيلاء الروسية على قزان، وملكت منه نسخة وأجلت نظري في درره وغرره وأدرت فكري في عجره وبجره، ألفيته غير كاف بالمقصود إذ قد فاته كثير مما هو في كتب القوم موجود، بل لم يذكر فيه عشر ما فيها مع مخالفة كثير مما فيه للواقع، إلا أن سعيه في ذلك مشكور حيث ابتكر شيئا لم يسبقه إليه من سواه، وقلد بذلك قلادة المنة أعناق أبناء جنسه ورفع به راية فضله وأعلاه، فإن الفضل للمتقدم ولله در من قال شعر. فلو قبل مبكاها بكيت صبابة لقلت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج لي البكى بكاها فقلت الفضل للمتقدم. وهو سامحه الله وعامله بلطفه في لم يطلع عليه معذور، فإن الإحاطة بما في كتب القوم متعسر بل متعذر لعدم تيسر نسخها أولا، خصوصا في تلك الديار، وعدم الفرصة لمطالعة الموجود منها ثانيا، خصوصا لمن كثرت أشغاله كالمرجاني بالليل والنهار. ولما رأيت أن الحال على هذا المنوال ونيران الفتن في تلك البلاد لا تزال يوما فيوما في اشتعال، وحرارتها ساعة فساعة في ازدياد، وشرارتها لمحة فلمحة في الانتشار والاستنفاد، وأمواج بحار الحوادث في الغلو والتلاطم، وسحاب المصائر في التزايد والتراكم، وكادت تلك الديار لولا أن تداركها الله سبحانه بلطفه أن تكون كبلاد أندلس، وأشرف أن يزول عن ساحتها البهاء والأنس، حيث توجهت الروسيا بشراشرها إلى أن لا تترك بها من يقول لا إله إلا الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختلج في خلدي أن أجمع تلك الكلمات التي اطلعت عليها في كتب القوم، رجاء أن ينتبه أفكار أقوام تلك الديار بالاطلاع على كنه الحال ويستيقظوا من طول النوم، وعسى أن تحصل لهم الحمية الوطنية والغيرة الدينية بالاستيقان أن أوائلهم كيف كانوا وأنهم الآن أين وقعوا وكيف صاروا، فيرفعون رؤوسهم من حضيض الدناءة والرذالة والاحتقار، ويتشبثون بأسباب خلاصهم من ورطة الهوان ومواقع البوار، ويطلبون حريتهم الدينية كما نالها في هذا الزمان سائر الأحرار في جميع الأقطار، إلا أنه عاقني عن ذلك عوائق ومنعني عن المضي فيها. هناك موانع من قلة البضاعة وعدم الاستطاعة وقصر الباع في فن الاطلاع وابتلائي بالغربة والكربة مع من ضم إليها من سوء الحال وتطاول السفهاء علي والجهال، حتى أني عند أهل زماني في المنزلة أقل من شيء المعتزلة، ومن تيقني بأن أهل تلك الديار لا يعرفون لفن التاريخ من مقدار، بل يعدونه عبارة عن القصص والحكايات العديمة الاعتبار، ولا يدرون ما وقع في التنزيل من القصص والحكايات والأمثال والمواعظ المختتمة بقوله سبحانه: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، سورة الزمر 21، وأولي الأبصار وهم في الحقيقة جاهلون، بقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، سورة العنكبوت 43، وعن الحصة من القصة غافلون، حتى أرداهم هذا الزعم الفاسد والرأي الكاسد وأوردهم إلى شر الموارد، وصار سببا لانحطاطهم إلى حضيض المذلة والنقصان، وعلة لابتلائهم بالرذالة والهوان، وموجبا لرضاهم بخصلة لا يرضى بها سوى الناهق من جنس الحيوان. في هذا الزمان الذي امتاز فيه كل ملة بكمال حريته الشخصية والجنسية والدينية والملية من غير ظلم وغصب من أحد ولا عدوان، مع أنهم يصرفون أعمارهم في تحصيل ما لا نفع له في المبدأ والمعاد، ويضيعون أوقاتهم بالاشتغال بتعليم ما لا يجديهم في الدنيا شيئا ولا ينجيهم يوم التناد، جازمين بأن هذا هو الكمال الذي يعض عليه بالنواجذ، وأن ما سواه مما يستحق أن يرمى وينبذ في المنابذ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هداهم الله سبحانه وإيانا إلى صراط المستقيم، وبصرنا بعيوبنا، ورزقنا حسن النظر فيما فيه منافعنا، ونجانا من الفكر العقيم والرأي السقيم بجاه النبي الكريم، إنه بنا رؤوف رحيم. ثم لما مرت برهة من الزمان قوي فيها هذا العزم بتحريض بعض الإخوان وترغيب بعض الأعيان وتشويقه في الشروع في هذا الشان وتشجيعه إلى المبارزة في هذا الميدان وإعانته ببعض الموارد وتكميل النقصان، فلم أجد بدا من التوجه إلى صوب المرام ومراجعة كتب القوم العربية والفارسية والتركية لتلفيق الكلام، مع الإعراض عما يتوجه إلي في ذلك من الحساد والجهل من الطعن والملام، قائلا في ذلك مشطرا لكلام بعض فضلاء الأنام شعر: ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، ومن حسد النعماء يقتله القهر، ولله در من قال شعر: وإذا الفتى عرف الرشاد هانت عليه ملامة جهالي. فأرسيت سفينة العزم بساحل جودي المقصد، وقعدت لاقتناص صيد المرام كل مرصد، وشرعت بتوفيق الله سبحانه وعونه في تأليف الكلام وترتيبه، وأخذت في تفصيل الكتاب وتبويبه، شارطا لنفسي أن لا أتجاوز النقل وأن لا أقول شيئا بمجرد الوهم والعقل شعر: إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده، أطال فأملي أو تناهى فأقصر. فإن مبنى التاريخ على النقل لا سبيل فيه إلى العقل إلا إذا تعارض النقلان وتناقض القولان، فإني حينئذ لا آل جهدا في التطبيق بينهما حسب الإمكان، فإن ترك المتناقضين سدى ليس من شأن ذوي الشأن ولا عمري، إن في بعض مواضع هذا الأمر الذي أنا الآن في صدد بيانه اختلافات كاختلاف آراء أرباب العجب والأنانية لا يمكن جمعها وتطبيقها، مع أنه في نفسه من قبيل المجهول المطلق لا يتيسر بالسهولة اقتناص أوابده وتقييدها، وليس عندي من المآخذ والأسباب سوى النزر اليسير. فلا تلومني إن ظفرت في كتب القوم بما أهملته ولم أذكره في هذا السفر الصغير وأثبته في مكانه المناسب بعد التحقيق والتحرير شعر: إني وجدت مجال القول ذا سعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقل. فها أنا قد قدمت ما يكون عند المنصف عذر المثلى، بل لمن هو أكثر مني علما وأوفر حالا وأعز شأنا وأغزر مالا، وليس المقصود من جمع هذا المجمع الحقير وإظهار الفضل، فإن الفضل كما أنه بنفسه مفقود كذلك سبب إظهاره أيضا غير موجود، بل قد عرفت من هذا التأليف ما هو المقصود، وربما أنبه في أثناء النقول على خطأ بعض الأقوال لا لإظهار قصور قائله بل لإظهار الصواب من المقال، وربما أكتفي بإثبات ما هو الصواب حسب إدراكي القاصر، وأحيل إدراك خطأ مقابله إلى ذهن من يطالعه من ذوي الرأي السديد والمفاخر، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا أوان الشروع في المقصود، مستعينا بعناية مفيض الخير والجود، وقد ناسب ترتيب الكتاب إلى مقدمة وأربع مقاصد وخاتمة. المقدمة في بيان أصل الترك ومنشأهم وكيفية انتشارهم وبعض مجرياتهم مع جيرانهم من سائر الأقوام والأمم قبل الإسلام حسب اطلاع القاصر. المقصد الأول في أحوال بلغار وبيان أهلها وزمان دخولهم في حمى الإسلام وما جار عليهم بعد ذلك من حوادث الأيام إلى حين خرابها باستيلاء الكفرة اللئام. المقصد الثاني في ورود التتار إلى هذه الديار وتشكيلهم فيها دولة مستفحلة وتغلبهم على دول سائر الأقطار وتعيين تاريخ خروجهم من دائرة الكفر وانتظامهم في سلك المسلمين الأخيار وما يتعلق بهم من الوقائع والأخبار إلى أن غلب عليهم الكفار الأشرار بإرادة الملك الجبار. المقصد الثالث في تجدد مدينة قزان وتشكل حكومة بها مدة من الزمان إلى أن ظهر بها أعظم الحدثان، أعني استيلاء الروس بإرادة الملك المنان، خلصها الله سبحانه من أيديهم فإنه المستعان. المقصد الرابع فيما جرى عليها من الحوادث والوقائع بعد استيلاء الروسيا إلى هذه الآونة وإلى ما شاء الله سبحانه من الزمان. الخاتمة في بيان خوانين خان كرمان وقريم وخوانين أوزبك ببخارى وخوارزم وقزاق. المقدمة في بيان أصل الترك ومنشأهم وكيفية انتشارهم وبعض مجرياتهم مع جيرانهم من سائر الأقوام والأمم الآسيوية والأوروباوية قبل الإسلام. القسم الأول معاملات قدماء الأتراك مع أهل الصين والفرس والروم نادرا. القسم الثاني أحوال الأقوام التركية الذين كانوا جيران البلغار واستوطنوا في الأوروبا الشرقية وذكر وقائع مشاهيرهم. المقدمة في بيان أصل الترك ومنشأهم وكيفية انتشارهم وبعض مجرياتهم مع جيرانهم من سائر الأقوام والأمم الآسيوية والأوروباوية قبل الإسلام على سبيل الإجمال حسب اطلاع القاصر. لا يخفى على أصحاب المعارف وأرباب الفنون أن علم التاريخ من جملة العلوم الظنية والقطع واليقين فيه نادر جدا، بل لا يستبعد إن قيل إنه مفقود فيه بالكلية، فإن الوقائع الحاضرة التي لا شبهة في صحتها ومطابقتها للواقع لما كان نقلتها وضابطوها ومحرروها أحد ألا تخرج من حيث تفاصيل كيفياتها من دائرة الظن إلى ذروة اليقين، فإن أخبار الأحاد لا تفيده وإن كانت من حيث الجملة لا شك فيها. فإذا كان هذا حال الوقائع الحاضرة هذا، فما ظنك في أحوال الحوادث والوقائع التي صارت معروضة للتبدل والتغير بتداول أمم مختلفة الألسن واللغات إياها وتصرفهم فيها بالنقل والترجمة إلى لغات شتى مدة ألوف من السنة مع خلوها عن السند، ولكن مجرد احتمال كونها معروضة للتبدل والتغير لا يورث خللا في التاريخ ولا يسقطه من مرتبة الاعتبار، فضلا عن أن يحكم بكونه كذبا محضا كيف وقد أورد كثير من كبار المحققين وفضلاء المدققين كالمسعودي والطبري وابن الأثير والذهبي وابن كثير وابن خلدون وغيرهم ممن لا يمكن عدهم في تواريخهم كثيرا من الأخبار والحوادث المستبعدة عن العقل غاية البعد. يدرك ذلك من يطالعها، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن آباءنا الأتراك الأقدمين الذين نحن الآن في صدد بيان أحوالهم مع كون شجاعتهم وبسالتهم ومهارتهم في فن الحرب وثباتهم ومتانتهم مسلما لدى الكل، بل مع كونهم تماثيل مجسمة للشجاعة اقتصروا على محاربة الإنسان ولم يحاربوا غيرهم، ولهذا لا تصادف في مجموعتنا هذه حرفا واحدا مما ذكر في تواريخ الفرس واليونان حتى في تاريخ الفردوسي الذي صنف كل بيت من كتابه في مقابلة دينار من محاربة الأجنة والعفاريت والسباع والثعبان، وضبط شرذمة قليلة في مدة يسيرة من الزمان في سفر واحد أكثر المعمورة والربع المسكون إلى غير ذلك من الخرافات التي كونها منها مسلمة عندهم أيضا فإن كان فيها ما يستعيده العقل في بادئ النظر فهو ما سيذكر في المقصد الثاني من المواد الثلاث، أعني بها وقائع أغوز خان وإقامة المغول في موضع إيركناقود أزيد من 400 سنة من غير أن يشعر بهم أحد من جنس إنسان، وولادة 3 بنين من الأنقوى من غير اقترانها بأحد من نوع الإنسان، وهذه 3 أيضا مما يعد من الأمور العادية بالنسبة إلى ما ذكر في تواريخ الفرس واليونان من الخرافات، خصوصا الأولين منها، والثالث له أيضا نظير في نفس الأمر، كما يبسط كل منها في محله ويفصل إن شاء الله تعالى. ومع ذلك لا أتوقع أنا من أحد 5 ديوان، بل ولا أؤمل من أحد تحسينا ولا ثناء حسنا، فضلا عن أخذ دينار لكل بيت. ثم لا يخفى أيضا أن أجدادنا الأتراك القدماء لم يتركوا لنا تواريخ مبينة لأحوالهم ومجرياتهم، لا جرم صرنا مجبورين ومضطرين أن نأخذ بيان الوقائع والأحوال التي تذكر هنا من التواريخ التي نقلوها من أعدائهم التي أحاطوا بهم من جوانبهم الأربعة وكانوا في حالة الحرب معهم دائما أبدا، أعني بهم الصين والفارس والروم والروس. ولا يخفى على أحد أن العدو كيف يحرر مناقب عدوه ويضبط محاسنه وينشرها، هيهات. وإن كانت وظيفة المؤرخ أن يحرر الوقائع ويضبط الحوادث على ما هي عليه من غير تبديل ولا تغيير، بملاحظة عداوة طرف وقومية طرف آخر والتزامها كل من يتصدى لجمع التواريخ قولا، إلا أنها تكون وقت الفعل وتحرير الوقائع كشريعة نسخت قبل العمل بها، ويترنم لسان حال كل واحد منهم بقول الشاعر شعر: ورصاص من أحببته ذهب كما ذهب الذي لم نرضى عنه رصاص. ويصرف كل منهم جميع قواه بغاية جهده في جعل رصاص قوم يحبه ذهبا، وجعل ذهب قوم يبغضه رصاصا، فالتماس حرف يتعلق بمناقب الأتراك من تواريخهم ليس شيئا سوى أن يكون مظهر القول الشاعر شعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، مصداقا لقول شاعر آخر شعر: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. بل ليس شيئا سوى مشابهة عجوز تصدى لحلب ثور بزعم أنه بقرة، ولهذا ترى كثيرا من أولاد الترك ممن أخذ القلم بيده وتصدى لتحرير أحوال الترك وأوصافهم لا يذكرونهم إلا بألفاظ الذم والسب والشتم كالسفاك والوحوش والجهل وقلة الإدراك وعدم الدراية، تقليدا لهؤلاء المؤرخين المذكورين، فمثلهم كمثل صبي يسمع من جيرانه الذين هم يبغضون أباه وأمه سبهما وشتمهما، فيطفق في إطلاق تلك الألفاظ التي يسمعها من الجيران على أبيه وأمه لعدم علمه بمعناها وسبب إطلاقهم عليهما. وليتهم يكتفون بذم المغول والتتار وسبهم لزعمهم بسبب جهلهم بالإثنوغرافيا وعلم الأنساب أنهم ليسوا من الأتراك، بل هم من أعدائهم وأعداء المسلمين كافة، وأنهم إنما خربوا الديار الإسلامية لعداوتهم للإسلام وأهله لا الانتقام من خوارزم شاه فقط، كما شاع هذا الزعم الباطل من لدن خروج التتار إلى يومنا هذا لعدم اطلاع الناس بلمية الأمور وحقيقتها، فيكون زعمهم وجهلهم هذا نوع عذر لهم في ذلك، ولكنهم لا يكتفون بذلك، بل لا يزالون يصيحون بغاية جهدهم بأن الأمر لما دخل بيد الأتراك الوحوش صار كذا، وأنه لما آل الحكم إلى الأتراك عديمي الدراية صار كيت وكيت، إلى غير ذلك من ألفاظ الذم والأقوال الدالة على تخريب أساسهم. وليت شعري ما المقصود من تحرير تاريخ مثل ذلك؟ ومن أمر هؤلاء الحمقاء العارين عن الحمية بتأليف تاريخ كهذا فيما هنالك؟ نعم، إن صنعة التاريخ هي ضبط الوقائع والحوادث المستحصلة في اليد كما هي في نفس الأمر من غير تبديل ولا تغيير، ومن غير ملاحظة محبة قوم وعداوته كما بيناه آنفا، والمحاكمة بميزان العقل في موضعها بغاية الاستقامة والإنصاف بلا ميل إلى طرف ما بالتشحي. ومن لوازم هذا المسلك ومقتضياته إبراز محاسن شخص ومناقب قوم صارت سببا لإحياء ملة أو ترقي دولة من زاوية الكتمان والحجاب إلى عرصة الوجود والظهور ليقتدي به أو بهم فيها الآخرون ويجعلونها أوصافا لازمة لأنفسهم ومعيارا لأعمالهم، وكذلك إظهار معايب شخص ومثالب قوم أمست سببا لانحطاطهم بل علة مستقلة لانقراضهم واضمحلالهم من بقعة الخفاء ومكمن الستر إلى ميدان العلانية ومواقع الاشتهار ليجتنب عنها العقلاء ذو الأبصار. ولكن لا يلزم من هذا تلويث قوم وملة عظيمة نجيبة عموما على العمى، بل اللازم إسنادها إلى صاحبها التي صدرت عنه لا غير. فتبين من هذا البيان أن الصعوبة التي التزمنا ارتكابها ومقاساتها في هذا الجمع والتلفيق غير مقصورة على تقليب أوراق كتب عديدة لتحصيل الوقائع المطلوب تحريرها وضبطها، بل أصعب المصاعب في تمييز كون تلك الوقائع من جنس المحاسن أو المساوئ باستعمال العقل والفكر فيه باعتدال الدم ثم إفراغها في قالب مناسب لها من التحسين أو التقبيح. ولكن الفطنة اللقنة إذا عرف عادة شخص في إيراد الكلام وأن الكلام الصادر عنه مبني على أي شيء لا يصعب عليه إفراغ أسلوب كلامه في قالب آخر مطابقا لنفس الأمر من غير تغيير مضمونه الكلي ومفهومه العام أو توجيهه بنوع من الجواب بعد نقله على ما هو عليه. فمنها هنا يظهر مسلك جامع هذه الحروف ومشربه في هذا الجمع والتلفيق، فلا يتعجب الناظر إليه ولا يتحير إذا رأى أسلوب إفادته وكيفية أدائه مغايرا لأسلوب المنقول عنه وكيفيته في الأداء، قائلا إنه لأي شيء خالف الأصل المنقول عنه مع عدم جوازه. وربما ننقل الحوادث على ما هي عليه من غير أن نغير أسلوبها ومن غير أن نتصدى لتوجيهها ونحيل المحاكمة فيها وتوجيهها بموجب قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، سورة محمد 30، على بصائر القراء الكرام وأنظار المطالعين العظام. والله الموفق. ولنشرع الآن في المقصود مستفيضا من مفيض الخير والجود. نسب الترك. لا يخفى على أصحاب البصيرة وناقلي الأخبار والسيرة أنه لا اختلاف بين أهل الإسلام وأهل الكتابين في أن أبناء البشر الموجودين الآن في قطاعات الخمس الأرضية، أعني الآسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا، منتشرون كافتهم من أولاد نوح عليه السلام الثلاثة، أعني سام ويافث وحام، وإن خالفهم فيه أهل الفارس والهند والصين قاطبة قديما وحديثا، وتبعهم كثير من أهل أوروبا في زماننا هذا، إلا أننا نبني الأمر على ما هو المشهور وللتحقيق موضع آخر، واتصال سلسلة انتساب نوح بأبي البشر آدم عليهما السلام على ما ذكر في سفر التكوين من التوراة، وتلقاه العلماء المحققون من أهل الإسلام كالطبري والمسعودي وابن الأثير وابن خلدون وغيرهم بالقبول، وذكروه في تواريخهم هكذا: نوح ابن لامك ابن متوشالخ ابن أخنوخ ابن بارد ابن مهلليث ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. ثم إن عند البعض من القائلين بهذا القول أن نوح عليه السلام هو الذي قسم الأرض بين أولاده الثلاثة، وعند بعض آخر منهم أن الذي قسمها بينهم هو حفيده أرفخشد. وغضب نوح عليه السلام لولده حام لسبب من الأسباب ودعا عليه وقال: ملعون كنعان، يعني ولد حام، ليكن أولاده عبيدا لأولاد أخويه، ودعا ليافث قائلا: ليفتح الله ليافث ويكثره فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم. والحق أن أثر إجابة نوح عليه السلام في حق أولاده الثلاثة على ما هو المشهور ظاهر إلى الآن كالشمس في رابعة النهار. وعلى التقادير الثلاثة المار ذكرها، فقد وقع في حصة يافث الجهة الشمالية من الأرض، وقد ذكر في روضة الصفاء لمير آخوند، وشجرة الترك لأبي الغازي بهادر خان الخوارزمي الجنكزي، أخذا من كثير من تواريخ المحققين الذين ألفوها بغاية التحقيق والتدقيق في عصر سلطنة أولاد جنكيز خان في مملكة إيران، خصوصا محمود غازان خان، منهم أن يافثا توجه إلى جهة الموضع الذي وقع في حصته بعد وداع أبيه نوح عليه السلام، واستوطن في ساحل نهري جايق وأثل، وارتحل هناك إلى رحمة الله تعالى بعد أن عاش فيه 250 سنة، وزاد ميرآخوند كون وفاته مغروقا. وقد ذكر في الكتابين المذكورين نقلا عن البعض كون يافث نبيا، وهذا ليس ببعيدا عن النقل ولا مخالفا للنقل على ما سنذكره بعد. والترك من ولد يافث لا خلاف فيه عند المحققين، ولكنه وقع الاختلاف الكثير بين المؤرخين في عدد أولاد يافث وفي كون الترك من ولده الصلبي. وقد ذكر في الكتابين المذكورين أيضا أن يافثا خلف 8 أولاد، وهم الترك وخزر وصقلاب وروس ومنك وتشين وكماري وتاريخ. وذكر في التوراة أن له 7 أولاد، وهم جومر، ماجوج، ماداي، ياوان، توباك، ماشك، تيراس. وذكر بعضهم أن له 11 ولدا. وقال ابن خلدون أن الترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج من أولاد يافث باتفاق النسابين، وفيما عداهم خلاف. وعلى كل حال، إن الأجناس والأقوام القاطنين في الأراضي المحدودة شرقا ببحر الصين وجنوبا بممالك الهند والأفغان والفرس والشام والبحر الأبيض، وغربا بالبحر المحيط الغربي، وشمالا بمنتهى المعمورة من الصين واليابان وأهل التبت وأجناس الأتراك والصقالبة وجميع الإفرنجي والروم والأرمن، كلهم متشعبون من أولاد يافث في المشهور. وكذلك لا خلاف في كون الترك من ولد يافث في المشهور، وإنما الاختلاف في أنه هل هو ولده الصلبي أو حفيد ولده، فقد ذهب إلى كل واحد من هذه الأقوال ذاهب. فالميراخوند وأبو الغازي ذهبا إلى كونه من أولاده الصلبية طبعا لمحققي المؤرخين الذين ضبطوا نسب جنكيز خان كما مر. وقال ابن خلدون متصلا بما نقلنا عنه سابقا أن ليافث بناء على ما ذكر في التوراة 7 أولاد، هم كومر ومأجوج إلى آخره. ثم قال: وقبائل التركي كلهم من أولاد كومر، ولكن من أي أولاده الثلاثة أعني بهم؟ توغرما وأشبان وريغاث، والظاهر أنهم من توغرما، وقد نسبهم ابن سعيد إلى تركي ابن عامور ابن سويل، هكذا في الأصل المنقول عنه والصواب بتويل ابن يافث، والظاهر أن هذا غلط، بل صحفوا كومر إلى عاموراه ما ذكره ابن خلدون. وقد وقع في مروج الذهب للمسعودي عابور بدل عامور أو كومر، حيث قال: ولما قسم أرفخشد ابن سام الأرض بين أولاد نوح، توجه أولاد عابور ابن بتويل إلى جهة الشرق. فالحاصل من هذه الأقوال أن ألفاظ جومر وكومر وكماري وعامور وعابور منحرفة من أصل واحد، وعلى قول ابن سعيد يكون الترك حفيد يافث أو حفيد ولده. وفي ظن الفقير أن بتويل هو توبال الذي ذكر في التوراة، فحرف إلى بتويل ثم إلى سويل على ما في نسخة ابن خلدون، وكومر هو أخوه لا ابنه. وبالجملة فإن الترك لو كان من أولاد يافث الصلبية فهو المذكور في التوراة بعنوان تيراس، وإن كان من أولاد كومر ابن يافث فهو توغرما على ما مر عن ابن خلدون، أو توجرما على ما هو مذكور في التوراة المضبوطة بيدنا، والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال. وإنما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على الاختلاف المذكور، وعلى أننا ما حررنا الذي حررناه هنا على العمى والتقليد الصرف من غير تحرير وتحقيق، وإلا فنحن نبني الأمر هنا على ما ضبطه كثير من محققي المؤرخين الذين كتبوا ما كتبوه بعدما غربلوه بالغربة للدقيق، وغبى ما حققوه ودققوه بغاية التحقيق والتدقيق، أعني بهم الذين كانوا في عصر أولاد جنكيز خان وألفوا تواريخهم بأمرهم. وما مر من قولنا إنه لا خلاف في كون الترك من أولاد يافث عند المحققين إشارة إلى هذا، فإنه قد اشتهر في جملة الخرافات التي لا تزال تجري فيما بين العجائز وأضرابهن من العجزة أن الترك من سلالة يأجوج ومأجوج الذين بقوا في داخل السد الذي بناه ذو القرنين الذي ذكرت قصته في القرآن، حيث قيل هناك تركوا تركوا فسموا بالترك. وكذلك اشتهر عند قوم آخرين أن الترك من نسل قنطوراء جارية إبراهيم عليه السلام، وهم شراح الأحاديث ابتداء، ثم تبعهم فيه مؤلفو كتب اللغة والمؤرخون. فأما الأول فلا شبهة في كونه من أقبح الخرافات، كقول بعضهم إن التشراكسة إنما سموا بمالان جدهم الأعلى هرب مرة ليلا فقيل سرى كيتشا فاشتهر بذلك، ثم صار هذا اللفظ علما غالبا لأعقابه. وكذلك الثاني لا مستند له قط، فإنه من قال إن الترك منشعب من قنطورة جارية إبراهيم الخليل عليه السلام فقد قال غلطا ورام شططا، حيث لا دليل له مع مخالفة الجمهور. ولم ينقل عن أحد من المؤرخين أن إبراهيم عليه السلام كانت له جارية تسمى بقنطورة. نعم قالوا إنه تزوج بعد موت سارة امرأة كنعانية تسمى قطورة بقصر بلانون ابنة يقطن، قاله ابن قتيبة وابن الأثير وكثيرون غيرهما. وقال المسعودي قنطوراء بنون ومد لكنه لم ينسبها. وقال أبو الفرج الملطي إنه تزوج بقنطوراء ابنة ملك الترك، ولعل هذا هو الصحيح. وبمثل ذلك وجه بعضهم قول من قال إن الترك من شعب من قنطوراء جارية إبراهيم عليه السلام، حيث قال ويمكن أن تكون الجارية المذكورة من الترك فيقال للترك بتلك المناسبة بني قنطورة. ولكن هذا التوجيه واهن جدا كما لا يخفى على المتأمل، وأي داع يدعو لارتكاب هذا التكلف؟ فهل ورد في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أن الترك من بني قنطورة جارية إبراهيم عليه السلام حتى يرتكب هذا التكلف لتصحيحها ضرورة؟ نعم قد ورد ذكر بني قنطوراء في عدة أحاديث، ولكن لم يرد فيها أن قنطوراء هذه هي جارية إبراهيم عليه السلام أو امرأته، فهل لا يجوز أن تسمى بذلك الاسم عدة أشخاص؟ ومن الأحاديث التي ذكرها بنو قنطوراء حديث الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن مسعود اتركوا الترك ما تركوكم، فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء. وكذلك حديث الطبراني أيضا عن معاوية أن بني قنطوراء أول من يسلب أمتي ملكهم. ومنها حديث حذيفة يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوا أهل العراق من عراقهم كأني بهم خزر العيون خنس الأنوف عراض الوجوه، ذكره مترجم القاموس ولم يذكر مخرجه. ثم قال إن بني قنطوراء على قول أهل التحقيق هم التتار والمغول من الترك، وهم على الأوصاف المذكورة، واستيلاؤهم على العراق مع هولاكو من بني جنكيز مشهور، وهم من نسل الترك ابن يافث. ومنها حديث أبي داود عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها ويكون من أمصار المسلمين، وإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورة عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزل على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون في أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وهلكوا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. قال الشراح المراد بتلك البلدة هي بغداد، وذكروا لتسميتها بالبصرة وجوها وجيهة، والمراد ببني قنطوراء التتار والمغل الذين هم من الترك. وقال القاري في شرح المشكات نقلا عن الشراح ما حاصله أن قنطوراء هو أبو الترك، وقالوا إن هذا قد وقع وفق إخباره صلى الله عليه وسلم حيث خرب هولاكو حفيد جنكيز خان بغداد سنة 656 هجري وقتل الخليفة المستعصم بالله، وهذا من معجزاته الدالة على حقيقة رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي المدارك في سورة الإسراء نقلا عن مقاتل عن الضحاك وأما سمرقند فيغلب عليها بنو قنطوراء فيقتلون أهلها قتلا ذريعا، وكذا فرغانة والشاش وأسبيجاب وخوارزم. قلت وهذا كله قد وقع، وهذه الأوصاف كلها أوصاف المغل، فبنو قنطوراء هم المغل والتتار خاصة أو الترك كلهم والله أعلم. وقد يخطر في الخاطر الفاتر وجه وجيه في تسميته صلى الله عليه وسلم إياهم ببني قنطوراء، وهو أنه يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنو قان توران بإضافة قان إلى توران، فإن قان بالقاف وخان بالخاء المعجمة بمعنى الملك بالتركية، وتوران اسم مملكة الترك، فيكون المعنى بنو ملك توران، فيفهمه السامع قنطورة لعدم سماعه هذه الكلمة أصلا، مع أن التغيير والتبديل في ألفاظ الأحاديث غير قليل. ولو كان لفظا مألوفا ومأنوسا فما ظنك بغير اللفظ المأنوس؟ والله سبحانه أعلم بمراد حبيبه بذلك. وقد اجتهد بعض مؤرخي العثمانية في جعل الترك من نسل قنطورة جارية إبراهيم عليه السلام، وذلك ليكون نسب العثمانية أيدهم الله سبحانه بتأييداته متصلا بإبراهيم عليه السلام بواسطة تلك الجارية المجهولة، فيجتمع لهم بذلك شرف النسب مع شرف الحسب، فما أبعده عن طريق الرشد والصواب، حيث ارتكب هذه التكلفات الباردة والتعسفات الجارودة ولم يبال بمخالفة الجمهور. مع عدم الفائدة، فإن نسب الخليل لو نفع لنفع اليهود، لما كانوا أذل من كل ذليل، مع أنهم ولدتهم بعد الخليل مؤون من نبي جليل، بعد أن كانت جدتهم سارة رضي الله عنها التي هي حليلة الخليل عليه السلام. فإذا لم ينفع هذا النسب الجليل إياهم، فكيف ينفع اتصال نسب الترك بواسطة تلك الجارية بالخليل؟ هيهات هيهات. والعبرة إنما هي بالكمالات والفضائل القائمة بذات الإنسان لا بالآباء والجدود، مع خلو الشخص في ذاته عن المعارف والإحسان. والعثمانية بتلك الفضائل العديدة والخصال الحميدة لا يحتاجون إلى الافتخار بكونهم من نسب الجارية المجهولة، ولله در القائل شعر. ولست أبالي حين إدراك العلا أكان تراثا نيل ذلك أم كسبا، وأي فخر للإنسان بشرف الجدود إذا كان في حد ذاته عاريا عن الفضائل الإنسانية وتعدى الحدود، وقد أجاد من قال شعر. ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، وأن يحصد المجد والشرف لمن ضيع مجد آبائه وشرف جدوده، بل يحصل منه لأصوله عار ولنسبه شنار. وفي مثل ذلك قال القائل وأجاد فيما أفاد شعر. ولا تفخر بقيس إن قيسا خربتم فوق أعظمه البوالي، وقال الآخر شعر. وفي الناس قوم أضاعوا مجد أولهم ما في المكارم والتقوى لهم إربوا، وقال الآخر شعر. يفاخرون بآباء لهم سلفوا نعم الجدود ولكن بئس ما نسلوا. ومع أن الحق سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات 13، وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون المؤمنون 101، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، وقال إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون. فإذا كان الأمر كذلك كيف يفتخر المؤمن الموحد بالنسب، مع أن العثمانية لو افتخروا بالنسب يكفيهم كون أجدادهم ملوكا عظاما من زمن نوح عليه السلام إلى زماننا هذا وإلى قيام الساعة إن شاء الله. وأغرب من الكل أن بعضهم استنتج من كونهم من نسب تلك الجارية المجهولة كونهم عربا ظنا منه أن أولاد إبراهيم كلهم عرب. انظر إلى نتيجة الجهالة، ثم انظر أن مثل هذا الجاهل كيف تصدى لجمع التاريخ، واكتفى بعضهم بجعلهم من بني قنطورة ليدوم ملكهم إلى آخر الأيام لحديث في ذلك رووه، وهو آخر من يملكون من أمتي بنو قنطورة. ولم أقف على مخرج هذا الحديث إلى الآن، فإن ثبت فهو صريح في أن الملك لا ينقل منهم إلى غيرهم. واستدل عليه أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام والروم ذات القرون، كلما هلك قرن خلفه قرن أهل صبر، أهله لآخر الدهر هم أصحابكم ما دام في العيش خير. فإنهم قالوا إن المراد بالروم في هذا الحديث هم العثمانية وبالأصحاب السلاطين والأمراء، كما قال المناوي وغيره، ولا يخفى ضعفه، فإن المراد بالروم هنا جيل مخصوص من الناس معلوم لكل أحد، والله سبحانه أعلم. فإذا تبين بطلان قول من قال إن الترك منشعب من قنطوراء جارية إبراهيم الخليل عليه السلام، وثبت أنهم من أولاد يافث ابن نوح عليه السلام باتفاق النسابين، فأقول إن نوحا عليه السلام لما قسم الأرض بين أولاده الثلاث عين ليافث طرف الشمال والشرق، فودع أباه وتوجه نحو ذلك الطرف، وأعطاه نوح عليه السلام حين وداعه حجرا منقوش فيه الاسم الأعظم، يقال له حجر الطر أو الطر، ويقال له بالتركية بدا طاش. وكان يافث يستسقي به وقت الحاجة ويستمطر، ثم بقي إلى أولاده، ويوجد من جنس ذلك الحجر في الأتراك إلى الآن، خصوصا في قزاق المشهورين بقرغز، فإنهم يستعملونه وقت الحاجة ويستمطرون به، وهو أشهر من أن يقع فيه الاشتباه. قيل إن يافث سار نحو الشرق وأقام بها، وقيل إنه سار نحو الشمال وأقام فيما بين نهري جايق وأتل، وهو المناسب بحال ممالك أولاده لكونه وسط ممالكهم. قيل إنه عاش 250 سنة ثم ارتحل إلى رحمة الله تعالى. قال البعض إنه كان نبيا وخلف 8 أولاد أو 11 ولدا من صلبه فقط كما مر بيانه، وأما أحفاده فقد كثروا جدا. ترك ابن يافث كان أكبر أولاده وأرشدهم وأعقلهم، ترك ابن يافث، وكان يقال له يافث أو غلاني، وكان قد جعله ولي عهده من بعده، فجلس بعد ارتحاله مكانه. ولما وصل في أثناء بعض سيره إلى محل نزيه كثير المياه طيب الهواء، في طرف منه جبال شامخة وفيه بحيرة صغيرة، استطابه واختاره للإقامة فيه، وكان يقال له سيلوك، ويقال له الآن أساجل. هكذا قال أبو الغازي خان في تاريخه. وكان الترك ملكا عاقلا عادلا فاضلا شجاعا منصفا عفيفا، وهو أول من اخترع الخيام والأخبية والخركاهات للسكنة، ويقال إن الرسوم والعادات التي تجري إلى الآن بين قبائل الترك الأصلية، أعني بهم القاطنين في تركستان وتتارستان المشهورة بدشت قبجق وصحراء قرغز وقزاق، بعضها يعني مستحسنها، مثل قري الضيف والمرحمة والمواساة والصداقة، باق من الترك. وعاش الترك على ذكر ما في روضة الصفا 240 سنة، ثم أجاب داعي الحق رحمه الله تعالى. بيان أحوال أولاد الترك وقبائله عموما. ولما كثرت أولاد الترك وأحفاده بمرور الزمان انشعبوا على شعوب كثيرة وقبائل شتى، وانتشروا في أطراف أراضيهم المخصوصة بهم وجوانبها، واشتهر من بينهم في كل عصر بل قرون متطاولة قبائل كثيرة مثل التتار والمغل والقبچق والخزر وبتشناك وغيرهم، بحيث عد كل واحد منهم قوما مستقلا، حتى وقعت الشبهة لذلك في كونهم من الترك، واحتيج في إثبات ذلك إلى النقل والتأييد، وامتازت قبيلة التتار من بين تلك القبائل قديما وحديثا بمزيد الاشتهار، حتى استعمل لفظ التتار مراد، فاللفظ الترك خصوصا عند أهل أوروبا، حيث إنهم يطلقون لفظ التتار أو مرادفه عند قدمائهم لفظ سيتيا أو إسكوتيا أو ما تشعب منها على كافة قبائل الترك، حتى أن في جغرافيا رفاعة بك المعرب من جغرافيا ملطبرن الفرنساوي عد العثامنة وقرمان وسائر قبائل الترك من التتار في جدول مخصوص، وقال إن هؤلاء الأمم يسمون جميعا باسم التتار، ولهذا اشتهر الإقليم التي هي مهد ظهور تلك القبائل كافة بتركستان وتتارستان على معنى إقليم الترك والتتار. ومملكة هؤلاء القبائل التي يقع عليها اسم تركستان وتتارستان يحد شرقا بمملكة الصين، وجنوبا بممالك الهند والفرس والروم والبحر الأسود، وشمالا بمنتهى المعمورة، وغربا بأنهر طونة ودينسترو ويستولا. بالنظر إلى تصرفهم وجولانهم في غالب الأوقات، فإن المملكة المذكورة لم تستمر على حالة واحدة، بل اتسعت تارة وتضيقت تارة أخرى حسب ما يقتضيه طالع الحرب وينتجه إقبال الهجوم والضرب، كما هي حالة ممالك سائر الأمم خصوصا الجهة الشرقية والغربية منها، فإن الأولى كما أنها اتسعت تارة وتضيقت أخرى بمقتضى نتائج معاملاتهم بأهل الصين، كذلك الثانية اختلفت سعة وضيقا حسب معاملاتهم بالأمم الغربية، حتى تعدت حدود طونة وبلغت سواحل البحر الأبيض وممالك فرنسا، كما ستطلع عليه إن شاء الله البيان. وتمكن ماجار وبلغار الذين هم من قبائل الترك في وطنهم الحالي من نتاج ذلك التعدي. والذين كانوا من هؤلاء القبائل في إقليم ما وراء النهر ومرغانة وكاشغر والتيبت وفي حدود الفرس والروم وأوروبا، وإن بنوا البلدان والقصبات والقرى واستوطنوا بها، إلا أن أكثرهم كانوا رحالة نزالة، خصوصا الذين كانوا في وسط إقليمهم المخصوص بهم، الذين اشتهروا في القرون الوسطى بدشت قبچق نسبة إلى قبيلة مشهورة منهم، وهو المشهور الآن ببرية قزاق وقرغز، وهو نموذج من الجنة أيام الصيف، خصوصا حين كون الشمس في بروج الجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان، وأهلها باقون إلى الآن على تلك الحالة. وكذلك الذين سكنوا فيما بين جبال أورال وولغا المسمى سابقا بهنغاريا كبرى والآن بأرض باشقرد، والذين أقاموا في سواحل نهري تن أو دون ودنيبير كانوا سابقا رحالة نزالة، إلا أنهم تركوا تلك الحالة منذ أعصر كثيرة إلى حالة الحضارة والإقامة بالبلدان. ووصفهم هذا أعني بداوتهم وكونهم رحالة نزالة هو من جملة أوصافهم المشهورة التي امتازوا بها عمن عداهم وصار منشأ احتقارهم عند أهل أوروبا. نعم، إن العدو لا يقصر في إظهار عيوب عدوه مهما أمكن، ولا يستنكف من عد محاسنه مساوئ، فإن ذلك ديدنه وهذه وظيفته، وإنما القصور والعيب في من يتلقى ذم العدو عدوه واحتقاره إياه مطلقا على العمى بالقبول من غير وضعه في ميزان المحاكمة والوجدان. فإن اللازم على اللبيب صاحب الدراية المحتاط في أعماله الصادرة عنه ألا يقدم على التصديق والتكذيب إلا بعد النظر العميق فيما ذم به واحتقر ووزنه بميزان العقل والوجدان والفكر. فإذا ينبغي لنا أن ننظر إلى كيفية معيشة هذه الأتراك الرحالة والنزالة وطرزها، فهل نجدها مثل كيفية معيشة أهل البدو والساكنين في برية العرب وصحارى أفريقيا؟ يشاهده أهل أوروبا ويقيسون عليهم قبائل الأتراك في تلك المعيشة التعسة، أو نجدها مثل كيفية معيشة أهل أوروبا المقيمين في مساكن باريس وبرلين وغيرهما أو أعلى منهما. ونحن لم نشاهد كيفية معيشة الأتراك القدماء، ولم يبق لنا منهم أثر مبين لطرز معيشتهم حتى نقول فيهم شيئا ونحكم به بناء على ذلك. ولكن إذا نظرنا إلى كيفية معيشة الأقوام الرحالة والنزالة من الأتراك الموجودين الآن مثل القبائل المشتهرة الآن بقزاق وقرغز، نجدها من غير مبالغة أعلى وأفضل من كيفية معيشة أهل أوروبا المقيمين بالمساكن العالية والبيوت الحسنة في باريس وبرلين. من جهات شتى يمكن لنا أن نحكم باغتباطها إياها فضلا على أن نحكم بينهما بالعدالة والمساواة. والشاهد العدل على ذلك أن واحدا من سكنة تلك البرية إذا أقام في بلدة أورنبورغ أو ترويسكي أو غيرهما مما هو متصل بها زمنا يسيرا فوقوعه ضعيفا أو مريضا من وخامة الهواء من قبل اللازم في الأكثر والغالب على ما شاهدناه مرارا بعيوننا، مع أن تلك البلاد ليست بأدون من باريس وبرلين من جهة الهواء والنزهة الطبيعية، وإن لم تكن مثلهما من جهة حسن الأبنية والزينة الصناعية العارضية ومن عرض له المرض الصعب في بلدة مثل بوتربورغ وباريس وبرلين من أحسن مدن أوروبا وأنزهها فضلا عن أورنبورغ وترويسكي وأمثالها، عجز الأطباء عن معالجته، ثم أتى تلك البرية لتبديل الهواء وأقام بها مدة وشرب من اللبن والقمز اللذين هما غذاء أهلها دائما، يكتسب الصحة التامة والعافية الكاملة. وهذا ليس دعوى بلا دليل وكلاما جزافيا، بل هو مشهور لدى الكل وواقع في كل عام. كيف لا، فإنهم يسكنون بيوتا على هيئة قباب بيض قطر المتوسط منها 8 أذرع وسمكها 7 أو 6 مصنوعة من شبابيك أعواد متينة ظريفة مركب بعضها ببعض بطرز عجيب مغطاة من فوقها بلبد أبيض متين مزين بألوان عديدة بديعة من الحمر وغيره، مزين بصناديق مرصص بعضها فوق بعض ثلاث طبقات أو أربعة من الباب إلى الباب، مفروش وسطها ببسط وتنافس من القطيفة، وفي آخر الصناديق يسار الداخل سرير منقوش بنقش عجيب بديع ومزين بعظام الجمل للنوم، لا يوجد مثله في أوروبا. وهذه البيوت تقوض في كل 15 يوما أو 20 أو في كل شهر، ولا تبقى أزيد من ذلك في الصيف، وتنصب في مروج من الأرض بجنب غدير كبير، نبتها المزدان بأنواع الأزهار يبلغ حقو الإنسان وصدره، لم يصل إليه قبل رجل إنس ولا جان، فأنا يكون فيها وخامة الهوى أو أذية مثل القمل والبرغوث والبق والبعوض والذباب من الهوام. والإنسان عاجز عن وصف لذة النوم في تلك البيوتات والخركاهات. وزد على ذلك الحسن حسن الموسيقى الطبيعي الخلقي الحاصل من أصوات أنواع الطيور الكائنة في الغدير المذكور من البط والإوز والكركي والحبارة وغيرها مما لا يكاد يحصر من الطيور البرية، خصوصا بعيد الصبح إلى طلوع الشمس. فلعل غريب الديار يقدر أن يملك نفسه من البكاء في ذلك الوقت إن كان قلبه من الحجر أو الفولاذ. فماذا يكون موسيقى أوروبا الصنعي في جنب هذه الموسيقى الطبيعي؟ وأن يمكن وصف الذوق والصفاء الحاصل من تلك المنظرة العجيبة البديعة العديمة النظير الناشئة من لون ماء الغدير اللازوردي والبلوري عند انعكاس الشمس عليه وقت طلوعها، ومن أنواع الألوان الحاصل في أطرافه إلى مد البصر من أنواع النباتات والأزهار المتشكلة بشكل قطيفة منقشة بنقوش غريبة بديعة. الصادق عليها قول القائل شعر: يا صاحبي تقصيا نظيريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصور، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. إلا أن يكون الواصف سحباني المشرب في فن البيان والوصف، وإذا انضم إلى ذلك عدم ابتلائهم بالشقاوة والتعاسة اللتين ابتلي بهما الأقوام الأوروباوية عموما في تحصيل أسباب المعاش من القوت واللباس وأنواع الرياش والتهالك في جمع القناطير المقنطرة والتنافس فيها وارتكاب الانتحار لفوتها، واكتفاؤهم في ذلك بما حصل من مواشيهم من اللحم واللبن والأشعار والأوبار، ومن ضم إليهم من الخارج من الشيء اليسير من لحوم الصيد والكر أو مواساة بعضهم بعضا في معايشهم. فبملاحظة هذه السهولة الحاصلة في تحصيل طرق المعاش من جميع الوجوه لا يتردد في الحكم بكون الأتراك سعداء من أهل أوروبا بمراتب كثيرة لا يقادر قدرها. يدرك هذا الفرق بسهولة من له أدنى اطلاع على طرق معايش الأوروباويين من جهة المسكن والملبس والمطعم، فإنه وإن وجد منهم كثير من أهل السعادة في المعيشة ممن سكن في البلاد الكبار، إلا أن سعادة واحدة منهم بتلك السعادة لا تحصل إلا بشقاوة ألوف من أهل التعاسة. لذلك مع أنهم من القسم الأعظم منهم، أعني أهل القرى والأرياف، في غاية من ضيق المعيشة من كل الوجوه بخلاف الأتراك، فإنه وإن وجد بينهم التفاوت في المعيشة إلا أنه قليل جدا، والأكثر متساوون فيها أو قريب من التساوي. والذي يملك منهم 600 أو 700 من الخيل وألفا من الغنم ومئة من الإبل وثلاثين أو أربعين من البقر، الذي لا يعد عندهم من المال يعد عندهم من الأغنياء المتوسطين، ونسبة هؤلاء إلى الكل تكون بالتقريب ربعا أو خمسا. والذي عنده أربعون أو خمسون من الخيل ومئة من الغنم وعشرة من الإبل يعد من الفقراء، ربما يوجد عندهم من يملك 4000 من الخيل وغيرها على هذه النسبة. وهذا رأيته بعيني وسمعت من كثير ممن أثق بهم وجود من يملك 8000 من الخيل وغيرها على هذه النسبة من المواشي في طرف سيبيريا. والمعتبر عندهم من المواشي الخيل لأجل القمز الحاصل منها واللحم، وهما أكثر غذائهم، الأول في الصيف والثاني في الشتاء، على أن أغنياءهم يواسون فقراءهم مواساة يستحيل وجود مثلها في غيرهم من الأمم، حيث إذا ذبح واحد منهم شاة يجتمع عنده أهل قريته المركبة من 10 بيوت أو أكثر أو أقل، وأكله وحده من أقبح القبائح، بل مما لم يقع ولن يقع قط. فهم يمضون أوقاتهم بإضافة بعضهم بعضا في السير والتفرج والتنزه في تلك المروج الطيبة الهواء والجيدة الماء التي هي نموذجة من الجنة يشترك فيها الأغنياء والفقراء، ليس فيهم هم الزراعة والتجارة وما يلزمهما من الجدوبة والخسارة مع حرية فقرائهم من تعاسة عملة أوروبا طول عمرهم. فمتى لوحظ هذا حق الملاحظة فلا مجال لتفنيد مفند إياي بالنسبة إلى الغفلة من أحوال الدنيا أو إلى المبالغة وإنكار البديهي والتطفيف في الكيل والوزن لما يرى فيهم، أعني الأتراك، من الضعف والضاعة والمسكنة، وفي الأوروبيين من الطنطنة والدبدبة التي تحير العقول وتدهش النفوس في باد النظر. لا ورب هذه الكعبة المعظمة، لست من الجاهلين ولن أكون إن شاء الله، ولست من المطففين والمنكرين، وإنما الأمر كما وصفت من أن طنطنتهم الظاهرة ودبدبتهم المؤقتة لا تحصل لهم إلا بشقاوة ألوف بل ملايين من النفوس، فهي كما قال الشاعر شعر: حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. ومع ذلك فهل شق ذلك المفند قلوب المسعودين منهم واطلع على ما فيها؟ لا، والذي حجت قريش بيته مستقبلين الركن من بطحائها ما فعل ذلك ولم يطلع على ما هنالك، فإنه لو اطلع لعلم يقينا أن ما عده سعيدا فهو أشقى الأشقياء لما في قلبه من الحرص الشديد والجشع الوافر والحسد المهلك والتنافس والرقابة للغير وخوف الخسارة في التجارة وسقوط اعتباره عند التجار الذي هو الموت الأحمر عندهم بل أشد من الموت. ولذا أتطلع في الجرائد على وقوع انتحار مئات منهم في سنة واحدة مع عدم سماعك انتحار واحد من الأتراك في مئات من السنة، فإذا أحط بذلك فزن حينئذ بميزان عقلك، هل طنطنتهم تلك الظاهرة من السعادة أو من الشقاوة؟ ومن المفند في هذه المحاكمة؟ وهذه الأحوال التي بيناها هي أحوال بقايا الأقوام التركية الموجودين الآن المشرفين إلى التلاشي والإضمحلال بسبب دخولهم تحت سلطة دولة ظالمة بالغة نهاية الظلم وغاية الوحشية، وكونهم محكومة عليهم محكومية الشياه للسباع حيث نزعت عنهم قسما أعظم وأعلى وأخصب من أراضيهم ولا تزال تنزعها إلى الآن، ثم سلبت عنهم حقوقهم الدينية وحريتهم الملية والوطنية والشخصية بالكلية، وتداخلت في عوائدهم وأخلاقهم القومية بحيث ماتت هممهم وزالت أنشيطهم وصارت الحياة والممات متساويتين عندهم، بل أمست الثانية أرجح من الأولى، فأنى يكون لهم القيام بمصالحهم واكتساب طرق معايشهم كما ينبغي فضلا عن النهوض للترقي. وأما الأوروباويون في هذا العصر فهم بعكس ذلك، لأنهم الآن في ذروة الحرية في جميع أمورهم ولا ظلم فيهم من طرف أحد ولا مانع لهم عما يريدون فعله، فهم في غاية النشاط في جميع ما تشبثوا به. أما الأتراك القدماء الذين كلامنا فيهم فلا يصعب استخراج كيفية أحوالهم في معايشهم بالمقايسة على أحوال الأقوام التركية الذين بينا أحوالهم، فإن معيشة هؤلاء التعساء إذا كانت على الكيفية التي بيناها مع تلك المضايقة الشديدة الحاصلة لهم من طرف حكومتهم الظالمة، فما ظنك بكيفية معايش قدماء الأتراك الذين كانوا يجرون نفوذهم إلى من جاورهم من الأجانب ويخاف الأمم الأقوياء والدول العظام كالصين والفرس والروم بأسهم وسطوتهم وشوكتهم فضلا عن كونهم مالكين لجميع حقوقهم وعوائدهم الدينية والملية؟ فهل تقدر أن تقادر قدرها؟ هيهات، وربما تقف على شهادة أعدائهم لهم بالتمدن في أثناء البيانات الآتية، فلا تنسى نصيبك مما ذكرنا حين بلوغك هناك. بقي لنا أن نبحث عن أحوال الأوروباويين في سالف الزمان الذين تترك شعشعة ما هم فيه من الأحوال عيوننا في حيرة وعقولنا في اندهاش، وينظرون إلى الأقوام الشرقية عموما والأتراك خصوصا بنظر شزر ويحكمون عليهم بالهمجية والوحشية، ويتبعهم كثير منا في هذا الحكم كما أسلفنا. فهل نجدهم أنهم كانوا على هذه الحالة المطنطنة من القديم، أو حدثت فيهم هذه الحالة العجيبة في قريب من الزمان وكانوا قبل ذلك في غاية من الهمجية والذل والهوان وليس للاطلاع واطلاع الناس على ذلك طريقة أعلى وأحسن وأصوب من المراجعة إلى قول صدر عن واحد منهم ونقله فنقول وبالله التوفيق. قال درابر الأمريكاني في رسالته نزاع العلم والدين: كان كافة أطراف أوروبا، يعني قبل ذلك 475 سنة كما سيذكر، مستورة بغابة كثيفة، وكان يرى بعض القصبات والأديرة في أراض منحطة وسواحل أنهر من مسافة بعيدة، وكانت الميازيب والجداول الحاصلة من المواحل الواسعة الكائنة في شطوط الأنهار يمهد طرق الموت وسبل الهلاك إلى مسافة بعيدة، وكانت البيوت في باريس ولندن مبنية من الأخشاب والتراب وسقوفها مغطاة بالحشيش والقصب والتبن، ولم يكن لها طياق ومناوير قط، وكان قليل منها مفروشة بالألواح إلى أن يحدث المنشار الذي تنشر به الأخشاب، وكان بسط الفرش والبسط فيها من المجهولات، بل كانت تفرش بالتبن فوق التراب بدل البسط والكليم، ولم تكن لها مدخنة قط، وكان الدخان يخرج من ثقب في السقف مهيئ لذلك. والحاصل كانت الأهالي في مساكنهم المذكورة معروضين لمهالك كثيرة، ولم يهتدوا إلى تدبير إسالة الماء النجس، وكانت القمامة الحاصلة من الحيوانات والنباتات ترمى من الباب إلى خارجه فقط، فيتشكل من ذلك كومة وتل في فناء البيت والأزقة، وكان الرجال والنساء والأولاد حتى الحيوانات الأهلية في أكثر الأوقات يبيتون في حجرة واحدة، وكانت عدة من الأحوال المغايرة للآداب والأخلاق الحميدة بسبب ذلك الاختلاط والهرج والمرج ظاهرة ومشهودة فيما بين العائلة، وكانت فرشهم عبارة عن كيس مملوء بالتبن، ومخدتهم كانت عبارة عن كيس آخر صغير مملوء بأشعار الحيوانات وأوبارها، وكانت النظافة الشخصية من المجهولات بالكلية، وكانت كبار مأموري الحكومة ومثل قسيس كانتورباري من كبار الأعيان مستغرقين القمل، وقمل توماس بيكت الذي كان خصما ألد وأعظم لقرار الإنجليز أي ملك الإنجليز لا يزال يحكي ويسطر في صحائف التواريخ، وكان لبس الأشخاص العادية من جلود الحيوانات، والذي يأكل اللحم الطري في الأسبوع مرة واحدة كان يعد من السعداء، ولم تكن الأزقة مستوية فضلا عن كونها مفروشة بالأحجار ومنورة بالفوانس، وكانت القمامة المتراكمة المكومة في النهار والمياه النجسة ترمى في الأزقة وعلى رأس المارين بها في الليل، وكانت أبواب البيت من جلد ثور يابس، وكانت أقوات الأهالي من الحبوب الكبار كالحمص، وربما كانت من لحى الشجر، وكان أهالي بعض المواضع لا يدرون الخبز أنه ما هو، وكانت الأنجاس المادية لا تمتاز من الأنجاس المعنوية، وكانت أهالي القرى لا يجدون شيئا لستر أبدانهم سوى الحصير، وكانوا مقهورين ومجبورين تحت سلطة الكبار، وكان الأغنياء ينهبون ويغصبون جميع ما في أيدي الفقراء وينقلونهم إلى مسافات بعيدة للاستخدام، وترمى بناتهم في محلات الفواحش، وربما كنا تبعنا كالجواري، وكان السكر ليلا ونهارا عادة مستمرة فيهم، وكانت هذه الحالة الشنيعة لا تترك فيهم ذهنا ولا فكرا، إلى آخر ما ذكر بطوله عربناه من ترجمة مدحت أفندي. وقد بيّن كون هذه الحالة في عام 1430 سنة ميلادية نقلا عن بيان واحد من القسيسين، فتكون قبل هذا 475 سنة، وهي أوان ضعف دولة التتار الشمالية وقربهم إلى السقوط والإضمحلال، وأوان كان فيها الشيخ العلامة أحمد بن عرب شاه الدمشقي الذي وصف أحوال تلك البلاد، انظر إلى المقصد الثاني، وقابل هذا بهذا، تعرف التفاوت بين الحالين، وهذه حالة أهل أوروبا الذين لا يزالون يطعنون في الأتراك بالوحشية ويرمونهم بالهمجية من مدة بعيدة، ولا ندري إلى متى امتدت فيهم هذه الحالة، والظاهرة من كلام درابر المشار إليه في أثناء بيانه أنها امتدت في بعض بلاد أوروبا إلى قريبا من عصرنا هذا، بل ذلك رؤيته زقاق روما في 1870 سنة على سوء حالة بعينه. أي حاجة إلى هذا؟ اذهب إلى بلاد الروس وانظر إلى قرى الروسية، خصوصا الذين تخلصوا من رقية أعيانها البويار، عن قريب ترى أحوالهم أسوأ وأشنع مما ذكره درابر، فتعرف بذلك أن ذمامهم وتشنيعهم الأقوام التركية حتى في يومنا هذا بقولهم قرغز قوشة قرغز قوشة، من أين نشأ وعلى أي غرض مبني. والحاصل أن الأحوال المخصوصة بالأتراك وما اشتهر به في طرز معايشهم وإقامتهم في البرايا والصحارى التي مرت أوصافها في البيوت والأخبية التي سبق ذكرها على الكيفية التي أسلفنا بيانها، واقتناء المواشي التي بينا أجناسها ومقدارها والاكتفاء بما حصل منها من الألبان واللحوم والأشعار والأوبار والجلود وما انضم إليها من لحوم والصيد وجلودها، وما اغتنموها بغزوهم الأقوام المتجاورة ونهبهم وسلبهم إياها. أخلاقهم وعاداتهم. وأما أخلاقهم وعاداتهم المختصة بهم فحب الحرية والاستقلال وعدم مداخلة أحد في أمورهم وإطاعة ملوكهم فيما يجب فيه طاعته من غير أن يعتقده مالكا على الإطلاق، وأنفسهم مملوكين بالاستحقاق فضلا عن اعتقاد ذلك في أعيانهم وكبرائهم كما كانت عليه أقوام أوروبا. ولفقد هذه العادة الشنيعة فيهم رماهم بعض أعدائهم بحبهم المعيشة من غير حاكم وذمهم به، وليس الأمر في الواقع كذلك بل كما وصفنا. وجل ما اشتهروا به من الأوصاف وامتازوا به عمن سواهم هي الشجاعة والبسالة والفروسية والمهارة في علم الحرب والطعن والضرب والصبر والمتانة وتحمل المشاق والشدائد، واجمع إلى ذلك حب الغرباء وإضافتهم ومرحمة الضعفاء والمساكين وإعانتهم والأخذ بيدهم والاجتناب عن مطلق الظلم وعداوة أهله وإجراء قوانين العدالة والمساواة والإنصاف فيما بينهم ومواساة بعضهم بعضا ومشاركتهم في أوقات البلية والمصائب والاجتناب عن الغدر والخيانة والتباعد عنهما أشد الاجتناب والتباعد، والوفاء بالوعود والعهود والمواثيق وبذل الجهد والسعي والغيرة في ذلك حسب الطاقة البشرية والاقتصاد في معايشهم والاجتناب عن الإسراف فيه والتبسط والسفاهة مطلقا وملازمة القناعة والبساطة والاكتفاء بالدون والتنفر من الحرص والجشع والطمع الفارغ ومجازات اللصوص والسراق وقطاع الطريق وسائر من يتعاطى ما ينافي الأمن والأمان بالشدة والصرامة من غير أن يأخذهم فيه رحمة ورأفة ومن غير أن يشفع فيه شفيع وتعظيم الكبار وأرباب الفضائل ذوي الشعار ومرحمة الصغار إلى غير ذلك من الأوصاف الجميلة والخصال الحميدة الممدوحة والمندوب إليه عقلا وشرعا. والذي له اطلاع ووقوف على أحوال الترك وهو متصف بوصف الإنصاف والحقانية لا ينكر اتصاف الأتراك بهذه الأوصاف التي سردناها وتخلقهم بها من القديم وبعض هذه الأخلاق المذكورة، وإن كان مفقودا الآن في قبائل الأتراك المجاورة لسائر الأقوام والمختلطة بهم بسبب ذلك الاختلاط المجاورة، خصوصا المجاورين لأهل أوروبا الذين هم عارون عنها بالكلية، ولكن القبائل البعيدة عن أوروبا والسالمة من الاختلاط بالأجانب والباقية على عنصرهم الأصلي وحقيقتهم التركية مثل القبائل المشهورة باسم قزاق وقرغز الساكنة في أواسط أراضيهم وبريتهم المشهورة بدشت قابتشاق متخلقون بها حسب الإمكان يشاهدها منهم الآن من اختلط بهم وصار ضيفا فيهم وأقام بينهم مدة من الزمن. أحوالهم في محارباتهم. الذكر نبذة من أحوال الترك وقت المحاربة ننقلها من كتاب فضائل الترك للجاحظ بالواسطة منتخبا بمعناه، قال: وهؤلاء يعني الأتراك لما كانوا أصحاب الخيول وأرباب الفروسية يدورون حول العسكر فوق الخيول، وسبب مهارتهم في الصولة والدوران والهجوم يحيطون بعدوهم بكمال السرعة مثل ما يقلب الكاتب الأوراق ويشتتون شملهم ويفرقون جمعهم ويتركونهم كالعهن المنفوش، فكما أن الكمناء والطلائع والساقة يكونون منهم كذلك هؤلاء يكونون أصحاب السناجق والبياريق والطبول والمفاريز في الأيام المشهورة والمحاربة الشديدة، ويكونون في المحاربات طلابا مطلوبين، فإذا اجتمعت قوات الفرس والعراقيين والخوارج في شخص واحد لا يعادل ذلك الشخص واحدا من الأتراك، وهم لا يغترون بمجرد جسامة الفرس وإنما يقتنون فرسا جربوا منه في محاربات عديدة أنه لا يترك فرسا يتعداه ويسبقه، ويبذل في ذلك غاية جهده، وكل واحد منهم فارس وسائس وبيطار وحداد وراع، وكل منهم مكمل في هذه الصنائع بحيث لا يحتاج فيها إلى غيره. فإذا خرجوا إلى المحاربة مع ساكر سائر الأجناس فهم يقطعون مسافة 20 ميلا في زمن يقطع فيه غيرهم 10 أميال، فإنهم يفارقون سائر العساكر ويميلون إلى اليمين والشمال، وينزلون إلى بطون الأودية، ويصعدون إلى قمة الجبال، ويصيدون بهذه الكيفية الهاربين من عدوهم ولو كان من مشاهير الأبطال. فمتى وقع اليأس من الصلح والمسالمة وتقرر الحرب، يدافعون عن أنفسهم بتحصين مواقعهم العسكرية بالطبع، ويبذلون في ذلك غاية جهدهم من غير أدنى فتور من علو همتهم وصفاء مداركهم، لا يخطر بخواطر أعدائهم انتهاز الفرصة عليهم أو التشبث بحيلة ما لإغفالهم. وقال يزيد بن مزيد في وصف الأتراك: لا ثقلة لأبدان الأتراك على الفرس والأرض، ويدرك الترك الشيء الذي يجيء من ورائه حال كونه فرساننا لا يرون الذي أمامهم، ويعدنا الترك صيدا ونفسه أسدا وفرسه حية، فإن ألقى واحد منهم في البئر مربوط اليد يخلص نفسه منها من غير تشبث بحيلة، وطبعهم مائل إلى الكفاف، يرجحون ما ينالونه بسهولة على كل شيء سواه، ويحبون كون قوتهم من الصيد وأموال الغنيمة، ويثبتون فوق ظهور خيولهم طالبين أو مطلوبين من غير فرار. وقال ثمامة ابن الأشرس: حين كنت أسيرا بأيدي الأتراك رأيت منهم لطفا وإكراما، ورأيت أسبابهم مكملة الترك لا يخاف قط، بل يخيف غيره، ولا يطمعون في غير مطمع، ولا يقعدون عن طلب شيء يريدون تحصيله قبل أن يحصله، فمتى حصلوه لا يضيعون شيئا منه قط، ويبذلون غاية جهدهم في أمر يقدرون عليه إلى أن ينالوه، وكل أمر لا يقدرون عليه لا يضيعون وقتهم ولا يتعبون أنفسهم لتحصيله، ولا ينامون إلا إذا كان غلبهم النوم، ومع ذلك لا يكون نومهم ثقيلا بل خفيفا جدا، بحيث ينامون بالتيقظ والانتباه، يعني بالاحتياط دائما. قال: ورأيت مرة في بعض محاربة المأمون صفوف الخيل في طرفي الطريق، في اليمين 100 خيل من الأتراك، وفي الشمال 100 من الفرسان المختلطة، منتظرين لمجيء المأمون، وكان الوقت حارا وقد قرب نصف النهار واشتدت الحرارة، فنزل من الفرسان المختلطة من فرسهم سوى 3 أو 4، ولم ينزل من الأتراك سوى 3 أو 4. وقال أيضا: لما خرجت من بغداد مرة إلى السفر رأيت فصيلة من الفرسان من أهل خراسان والأعراب وسائر الأجناد قد عجزوا عن إمساك فرس ند منهم، فمر بهم فارس من الترك منسوب إلى تلك الفصيلة راكب على فرس هزال ضعيف، فلما رأى عجزهم تصدى لإمساك الفرس المذكور، فشرعوا في الضحك والسخرية منه ومن فعله قائلين: إن الأمر الذي عجز عنه هؤلاء الأسود كيف يقدر هو؟ فلم يمض إلا وقت يسير حتى أمسك الفرس مع قصر قامته وهزال فرسه وسلمه إليهم ومضى لسبيله غير ملتفت إلى دعائهم ولا إلى حسن ثنائهم ومكافأتهم، ومن غير مفاخرة في مقابلة احتقارهم به كأنه لم يصدر منه شيء قط. ذكر السيد محمد البرزنجي في كتابه الإشاعة نقلا عن قناعة السخاوي أنه قال: قال الحاكم في مستدركه بإسناد إلى محمد بن يحيى بن أبي بكر الصولي التركي الأصل: إن الذي مدح الترك بالشجاعة أولا من الشعراء علي بن عباس الرومي، أنشد هذين البيتين في مدحهم شعر: إذا ثبتوا فسد من حديد تخال عيوننا فيه بحار، وإذا برزوا فنيران تلظى على الأعداء يضرمها استعار. قلت: وهذان البيتان العديمان نظير أيضا قيل فيهم، وظني أنهما قيلا في حق القفجق منهم شعر: وفتية من كمات الترك ما تركت المرعد كباتهم صوتا ولا صيتا، قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا، وإن قوتلوا صاروا عفاريتا. هذا وإن كانت شجاعة الأتراك وشهامتهم وحزمهم ومتانتهم وبسالتهم وجودهم وسخاوتهم وسائر أوصافهم الحميدة وآثارهم الدالة على علو جنابهم وصفاء مداركهم بسبب كونها في الميدان وغير خافية على أحد من الإنس والجان، لا يحتاج في إثباتها إلى مثل هذه النقول. ولكن لما كانت الطبائع مختلفة والمدارك متفاوتة على وجه يكذب كثير من الناس حواسهم لغلبة تقليد الغير فيهم، ويرجعون مسموعاتهم على مشهوداتهم، ويحرمون أنفسهم من الانتفاع بحواسهم ومداركهم التي وهبها لهم واهب العطايا جل شأنه وعظمت قدرته، أثبتنا هنا نبذة من المدايح الصادقة التي قيلت في حق الأتراك من طرف من لا يتهم بالتعصب الجنسي لكونهم من غير جنس الأتراك، لعل هؤلاء المقلدين ينتفعون بها، والله الموفق. ديانة الأتراك القدماء ومعارفهم. اعلم كما أن علمنا المتعلق بسائر أمورهم قليل جدا ومحدود لعدم تاريخهم المبين لذلك، كذلك علمنا المتعلق بديانتهم ومعارفهم في تلك الأزمنة المتطاولة قليل جدا ومحدود ومعدود بالضرورة، والقول الحقيق بالقبول والتحقيق الذي يعتمد عليه في هذا الباب أرباب العقول مفقود من أصله، بل كل قول قيل في هذا الخصوص فهو ما صدر عن قائله بالظن والتخمين أو مبني على الغرض الفاسد، كما نسبهم البعض إلى الوثنية مطلقا، وبعضهم إلى الوثنية الشامانية، وبعضهم إلى البوذية، وبعضهم إلى عبادة الشمس والكواكب وسائر الأجرام العلوية، وبعضهم إلى عدم الديانة مطلقا، وبعض منهم ينسبون الأتراك القاطنين بما وراء النهر والسيبيريا، أعني قبيلة أويغور، بعد ظهور النصرانية إلى مذهب النسطورية منها، حتى أن صاحب القول الأخير يدعي تشكل البسكوبسية، وهي جمعية روحانية دينية من النصارى، منهم في مرو وسمرقند. أما نسبتهم إلى الوثنية المطلقة فلا شك في بطلانها، فإنها ليست بموجودة في واحد من التواريخ المعتبرة التي تضمنت بيان أحوال الترك، بل هو قول صدر من قائله من غير روية جزافا، فإنهم لو كانوا وثنيين لنقل عنهم اسم واحد أو اثنين من أوثانهم وكيفية عبادتهم إياها وموضعه، ولا اشتهر ذلك، كما نقل أسماء أوثان سائر الوثنيين كالعرب واليونان والروس وأهل أفريقيا، ولم يبين صاحب هذا القول حرفا واحدا يتعلق بذلك سوى أن يقول كانوا وثنيين. ودليل من نسبهم إلى مذهب الشامانية والبوذية وجود بعض قبائل الأتراك على المذهبين المذكورين في هذا العصر في بعض مواضع ممالك الصين، ولا يخفى على أحد أن وجود بعض القبائل التركية في هذا العصر على المذهبين المذكورين لا يدل على تمذهب كافة الأتراك خصوصا القدماء منهم بهما، فإن كافة الأتراك سوى النزر اليسير منهم متمسكون بالتوحيد منذ قرون متطاولة، فليكن الأوائل منهم أيضا كذلك، وهذا الاستدلال أقوى وأظهر من استدلال القائل المذكور بمراتب كثيرة. وأما النسبة إلى النسطورية فإنها من جهة كونها عبارة عن اعتقاد توحيد الحق ونبوة عيسى عليه السلام دون أن يقول أنه إله أو ابن إله، حاشاه من ذلك، وإن لم يكن قبول الأتراك إياها بعيدا عن العقل، إلا أنها مع عدم عمومها لجميع الأتراك عند القائل بها أيضا، لما لم يوجد أثر من هذا القول في التواريخ المعتبرة، ولم تكن شبهة في كذب القول بتشكل البسكوبسية في مرو وسمرقند، لا نتوقف في الحكم ببطلان هذا القول وكونه كذبا وجزافا واختلاقا محضا من طرف النصارى عموما ومن طرف الروسية خصوصا لترويج أباطيلهم وتمهيد طريق فاسد لدعوة أهل ما وراء النهر وقبائل الأتراك والتتار الساكنين ببرية قزاق المشهورين الآن باسم قزاق، خصوصا المقيمين منهم في طرف سيبيريا الذي كان مسكن قبيلة أويغور، الذين يدعون كونهم من النسطورية وتشويقهم وترغيبهم إلى النصرانية وإجبارهم وإكراههم عليها متى وجدوا فرصة، قائلين إن آباءكم وأجدادكم كانوا نصارى فلزمكم أن ترجعوا إلى دين آبائكم الأقدمين، متشبثين بذيل هذا القول الباطل الذي لا أصل له قط، كما أنهم يصرحون بذلك الآن ويرتبون مقدماته ويرفعون موانعه من منع اختلاط القازانيين بهم منها كليا ومنعهم من تعليمهم إياهم أمورهم الدينية، كما يبسط ذلك في محله إن شاء الله تعالى. وأما القول بعبادتهم الشمس والكواكب وسائر الأجرام العلوية فإننا لا ننكره بالكلية، فإن تعظيم عموم الأتراك الأجرام العلوية والعناصر الأربعة والأرض والمعادن خصوصا الحديد وما يشابهه مما يعم منافعه في جميع القرون ثابت بالتواتر، فبالنظر إلى ذلك لو كان بعض قبائل منهم عبدوا هذه الأشياء كلها أو بعضها في بعض الأعصر لا يستبعد ذلك. والعبادة لهذه الأشياء وإن كانت مذمومة قبيحة ومستنكرة لكونها عبادة غير الله المستحق للعبادة وحده، إلا أنها بالنسبة إلى عبادة الأجرام السفلية كأفراد البشر والحيوانات والجمادات خصوصا الأحجار والأشجار المنحوتة المنقوشة المصبوغة بأيدي عبادها أقرب إلى العمل بمراتب كثيرة لا يقادر قدرها، فهي مما يدل على علو مدارك الأتراك ورجاحة عقولهم. والحاصل إن قلنا إن عدم كون الأتراك وثنيين من القديم مجمع ومتفق عليه إن لم يكن مبالغا فيه. ولهذا نقل درابر الأمريكي عن بعض المولعين بالبحث عن الأديان أنه قال إن اعتقاد الوحدة والكثرة إنما هو من مقتضيات طبيعة الأرض، فكل قوم يسكنون في أرض ذات عوارض متشكلة من الجبال والأودية والآكام والتلال كأرض اليونان وحواليها، والعرب والسوريا يميلون إلى اعتقاد الكثرة وتعدد الآلهة، وكل قوم يسكنون في أرض مستوية خالية من الجبال والغياض كأرض الأتراك والهند، فهم مائلون إلى اعتقاد الوحدة. وهذا القول وإن كان من جملة الخطابيات بل من كفريات فلاسفة هذا العصر لنسبتهم وجود الأشياء إلى الطبائع في الظاهر، إلا أنه لا شبهة في صحته ومطابقته لنفس الأمر مثقال ذرة، والخطأ إنما هو في التعليل. والحق إن الترك كما أنهم لم يتنزلوا إلى عبادة الأجرام السفلية بلا شبهة، كذلك أنهم لم يعبدوا الأجرام العلوية أيضا في الحقيقة، بل المنقول عنهم اكتفاؤهم بتعظيمها فقط وقصرهم العبادة على المعبود بالحق جل جلاله وتخصيصه بها وتوحيد رب العالمين دائما فضلا عن إثباته سبحانه، يعلم ذلك من تفتيش أقوال المحققين المتحرين للصواب المتجنبين عن الجزاف. واعتناق 10,000 بيوت وثلاثين ألفا منهم الدين الإسلامي ودخول هذا القدر مرة واحدة فيه بحسن اختيارهم من غير إجبار من أحد ولا إكراه في أوائل انتشار النور الإسلامي في تلك الجهة على ما بين في التواريخ، وقول جنكيز خان أنا لا أشك فيه لمن أجابه بأن أول أركان الإسلام توحيد الحق سبحانه حين سأل عنها وقبول أولاده وأحفاده الإسلام ودخولهم فيه بالسهولة مع كونهم حكاما غالبين أصحاب الاختيار، يرشدك إلى أنه أعني التوحيد كان مركوزا في قلوبهم وملكة فيهم، بل هي برهان قاطع لذلك. وكذلك إسلام أويغر إن صح نصرانيتهم أدل دليل على مدعانا، فإنهم لما رأوا النصرانية النسطورية أفضل مما هم فيه سابقا من عدم التدين بدين ما قبلوه من غير إنكار، ثم إنهم لما رأوا الإسلام أحسن وأحسن كالشمس في رابعة النهار تركوا النصرانية واعتنقوا الدين الإسلامي بحسن اختيارهم، بل بكمال البشاشة والفرح والسرور من غير إجبار من طرف أحد ولا إكراه. وهذا أعني التمييز بين حسن الأشياء وقبحها، قبول الشيء الحسن من أي جنس كان من غير استنكاف وإن كان مخالفا لعاداتهم وعادات أسلافهم، مختص به وهو مفقود في غيرهم رأسا. ألا ترى أن كثيرا من فلاسفة أوروبا يقرون بحقيقة الدين الإسلامي ومع ذلك لا يدخلون فيه، وذلك إما لترسيخ التثليث في قلوبهم وإما لتعصبهم وإن لم نقل لسفاهتهم وحماقتهم وشقاوتهم. وقصة أوغوز الآتي ذكرها تؤيد هذا المدعى. فإن قيل إنهم عمن اتخذوا التوحيد وعلى شريعة أي نبي كانوا، قلت قد تقدم القول بنبوة يافث، وظني بالنظر إلى قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير سورة فاطر 24، وأيحسب الإنسان أن يترك سدى سورة القيامة 36، وبالنظر إلى كون نبوة كافة الأنبياء غير نبينا عليهم الصلاة والسلام مختصة بقوم مخصوصين بموجب قوله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأنبياء قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ينبغي أن يكون الله سبحانه بعث في كل عصر من الأتراك أيضا أنبياء، وإن لم يخصصهم الله سبحانه في واحد من الكتب الإلهية، وهذا مع كونه مطابقا للآيتين المذكورتين ولقوله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، سورة غافر 78، موافق للعقل أيضا لكونه من مقتضيات الألطاف الإلهية الغير متناهية، ومن مقتضى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات 56، فإن العبادة لا تتصور بدون التعليم الإلهي، وذا لا يكون إلا بإرسال الرسل. ولما قيل لجنكيز خان حين سؤاله عن حقيقة الإسلام إن لله سبحانه رسلا أرسلهم لتبليغ أوامره الإلهية إلى عباده، فمن جملة أركان الإسلام تصديق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال: لا شبهة لي في ذلك، فإن الله سبحانه أعطاني قطعة محقرة محدودة من الأرض، فأنا لا أهمل رعاياي فيها، بل أرسل كل يوم عدة من الرسل آمرهم بما يعود منافعه إلى الدولة والملة والوطن وبما يكون فيه مصالحهم، فكيف يجوز إهماله سبحانه وتعالى؟ خلق العالم كلهم، وهو خلقهم ورزقهم وأفاض عليهم من أنواع أنعامه وإحسانه وكرامته، انظر كيف استدل بعقله إلى لزوم إرسال الرسل وقبح الإهمال. وقد ذهب الإمام الرباني ومولانا ميرزا جان جانان قدس سرهما في مكتوباتهما إلى كون الرسل مبعوثين من الهند إلى أهل الهند، وحققوا ذلك بمشاهدة الأنوار من قبورهم، ونحن نصدقهما في ذلك ونوافقهما لكونه مقتضى النقل والعقل، كيف وقد نقل في الخازن في تفسير سورة البروج مثله عن علي كرم الله وجهه حيث قال: وروي عن علي قال: كان أصحاب الأخدود نبيهم حبشي بعث من الحبشة إلى قومه، ثم قرأ علي: ولقد أرسلنا رسلا من قبلهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، سورة غافر 78 الآية إلى آخره. فإذا لم يهمل الله سبحانه وتعالى الهنود والحبشة، فكيف يهمل ملة عظيمة شهيرة أجروا في الهند والحبشة وسائر أقطار الدنيا أحكامهم عصورا كثيرة وقرونا متطاولة قبل الإسلام وبعده، وخدموا الترقي والمدنية أكثر من الكل، ألا وهم الأتراك بشهادة الأعداء حاشا ثم حاشا، فإن ذلك مناف لحكمته، لا يجوز ذلك إلا المتعصبون أعداء الأتراك ومقلدوهم تقليدا جامدا. وذهاب صاحب كنه الأخبار وغيره إلى أخذ أوغوز خان الآتي ذكره التوحيد والإسلام عن إبراهيم عليه السلام بالظن والتخمين مبني على عدم ملاحظة بعثة الأنبياء من الأتراك، وإلا فلا حاجة إلى هذا التخمين، وإن كان صحيحا في حد ذاته مطابقا لنفس الأمر فرضا. معارفهم. وأما معارفهم فاعلم أن معارف كل دولة وملة ومدنيتهم إن كانت مدونة فلا خفاء فيها، فإن لم تكن مدونة فإنما تدرك وتستفاد من إجرائهم الحكومة وتوسيعهم الممالك ومقدار ترقيهم وثروتهم ورفاهيتهم. فإذا نظرنا إلى إجراء الأتراك حكومتهم في ممالك الصين والهند والفرس وبعض قطاعات أوروبا بل وأفريقيا وتشكيلهم السلطنة فيها أوقاتا كثيرة ومرارا عديدة وأزمنة متطاولة زيادة وعلاوة على إجراء الحكومة في مملكتهم الواسعة الأرجاء الفسيحة الفضاء المختصة بهم من بداية وجودهم إلى زمن قريب من عصرنا هذا، ألا نتوقف في الحكم بانسلاب الحس والإدراك وبالسكر من شراب الغرض الفاسد ودردي التعصب الكاسد على من يقول بكونهم عارين عن المعارف وخالين من التمدن، فضلا عن أن نعتقد ذلك ونخطره ببالنا، فإن حس كل صاحب حس وإدراك كل صاحب إدراك يحكم بالبداهة باستحالة نيل كل ملة عارية من التمدن والمعارف الدولة والسلطنة وامتناع إجراء الحكومة وإراءة السطوة وبث العدالة منها وباضمحلال دولتها وتلاشيها في مدة يسيرة إن كان ذلك على سبيل الصدفة والاتفاق ومقتضى الإقبال الأعمى، فإن ذلك هو الواقع في كل زمان وأوان. غاية ما في الباب أن الأتراك لما كانوا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب كالعرب، لم تدون معارفهم كمعارف سائر الأمم المتصفين بالكتابة كاليونان وغيرهم، إنما كانوا يتلقونها بعضهم من بعض مشافهة وتقليدا للآباء والكبراء، كما أن في بداية الإسلام التي هي عصر بلوغ الملة الإسلامية إلى أوج الترقي كان الأمر على هذه الوتيرة قريبا من هذا العصر، ولم يضر ذلك على تمدنهم، ولما لم تدون معارفهم ومدنيتهم لم تنتشر إلى الخارج واشتهروا بالخلو عن المعارف والعراء عن التمدن. وهذه الشهرة مخالف لنفس الأمر بالكلية، وسببها هو ما ذكرناه آنفا وتقسيمهم السنين إلى 12 قسما وتسميتهم كل واحدة منها باسم واحد من الحيوانات وإثبات خاصية مخصوصة لكل منها، وحكمهم على قرانات بعض الكواكب ببعض آخر منها بحكم وخاصية ووقوع الأمر في الأكثر والأغلب على ما قالوا به وحكموا، دليل واضح على هذا المدعى، وهذا باق إلى الآن في أقوام قزاقستان وانقطاعه في مملكة قازان قريب من هذا الزمان، ويدل على كون تلك الشهرة كاذبة ومخالفة لنفس الأمر اشتهار الأقوام التركية المقيمين ببرية قزاق المشتهرين بهذا الاسم المستعار بالوحشية والتبربر وعدم المدنية مع تمسكهم بمدنية الأتراك القديمة ومعارفهم واتصافهم بأوصافهم الحسنة التي مر ذكرها، فإن المتصف بتلك الأوصاف كيف يكون وحشيا وإنما يصفهم بذلك من يصفهم لعدم اطلاعه على أوصافهم وعاداتهم وآدابهم أو لعداوته وتعصبه أو لغلطه في تصور معنى المدنية. وكأن المدنية عند القائلين بوحشية الطوائف المسمات الآن باسم قزاق المستعار هي التكالب على الدنيا والحرص والتهالك فيها وجمعها مثل قارون من غير إنفاق حبة منها في سبيل الخير، والانتحار إذا خسر فيها أدنى خسارة كما هو رأي البعض منهم، أو إنكار الصانع وتكذيب الرسل والكتب الإلهية والمروق من الدين وفعل ما تشتهيه النفس الخبيثة الأمارة بالسوء كالبهائم كما هو رأي السفهاء منهم. لا يقال إن هذه الأوصاف المسرودة وإن كانت موجودة في أقوام أوروبا إلا أن فيهم من ينفق الملايين في سبيل المعارف والمدنية والترقي فضلا عن إنفاق الألوف، لأننا لا ننكر ذلك في عصرنا هذا، وإنما الكلام في من كانوا قبل هذا العصر وأهل أوروبا الآن، كما أنهم أخذوا أصل التمدن عنا معاشر المسلمين كذلك أخذوا طريق الترقي فيه أيضا عنا، ونحن نرجو إن شاء الله سبقنا إياهم في هذا الخصوص أيضا في أقرب مدة بإذن الله. ولابد لنا أن نذكر هنا قاعدة كلية يعلم بها سبب نسبة أهل أوروبا الأتراك إلى الوحشية والهمجية، هي أن عادات قوم وأخلاق ملة وإن كانت مستحسنة في الواقع غاية الاستحسان تعد عند قوم آخرين متصفين بضد عاداتهم ومتخلقين بخلاف أخلاقهم قبيحة ومستكرهة غاية القبح ونهاية الاستكراه. ألا ترى أن الاستنجاء الذي هو أصل النظافة وحجاب المرأة الذي هو أساس الآداب الإسلامية كيف يكرههما ويستقبحهما الإفرنج والمتفرنجون والفرماسون الذين هم متصفون بضدها، أعني النجاسة والوقاحة بغاية الكراهة والاستقباح، وكيف يعيبونهما على أربابهما وكيف يبذلون غاية جهدهم في رفعهما وإزالتهما إن قدروا على ذلك لا قدر الله. والحاصل إذا نظر العاقل بنظر الاعتبار يجد الآداب الإسلامية كافتها عند قوم متصفين بأضدادها على هذه الوتيرة، وحكم قوم على قوم بالوحشية والهمجية أكثره ناشئ من هذه القاعدة وجار عليها، فاعرف ذلك تتخلص من ورطة التقليد المهلكة والله يتولى هداك. وما نقل عن ثمامة ابن الأشرس من أنه لو بعث فيهم يعني الأنبياء وكان بينهم الحكماء لما كانت شبهة في تحصيلهم آداب البصريين وحكمة اليونانيين وصنعة الصينيين مبني على ظن أنه لم يبعث فيهم نبي، ولم يكن بينهم حكماء وأدباء وأرباب الصنائع. وقد تقدم ذكر مسألة بعثة الأنبياء مستوفى، وكذلك ذكر عدم احتياج كل واحد من الترك في صنعة لازمة له إلى غيره نقلا عن الجاحظ. وأما مادة الحكمة والأدبيات فهما أيضا لا تنقصان فيهم عن حكمة قوم آخرين وأدبياتهم، أي قوم كانوا، وإنما منشأون فيهما عنهم ما ذكرناه في باب المعارف والمدنية من عدم التدوين والاكتفاء بالأخذ مشافهة. فكما أن معارفهم ومدنيتهم لم تنتشر في الخارج لعدم التدوين فعدوا عارين عنها، لذلك كذلك حكمهم وأدبياتهم لم تنتشر في الخارج للعلة المذكورة فعدوا خالين عنها. لذلك والشاهد العدل لذلك جريان ألوفا من الكلمات الحكيمة والأمثال والأشعار الأدبية في قبائل الترك الباقية على أصل العنصر التركي من غير اختلاط بالأجانب، كالقبائل المشهورين باسم قزاق وقرغز المستعار، واضمم إلى ذلك اشتهار كثير من الترك في الأدبية العربية في بداية انتشار الأنوار الإسلامية في جهاتهم وسبقهم في ذلك العرب الأصلي مثل إبراهيم ابن العباس ابن محمد ابن صول تكين الصولي الأديب الشاعر المتوفى سنة 243، وأبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس المذكور الشاعر الأديب النحوي المعروف بالشطرنجي الصولي المتوفى سنة 335، وغيرهما ممن كانوا في عصرهما أو جاءوا بعدهم بحيث لا يعدون ولا يحصون. دع هذا وافتح عينيك وانظر بنظر الإنصاف والاعتبار، أليس صاحب الكشاف وسائر المصنفات المشهورة العلامة محمود الزمخشري وصاحب المفتاح يوسف السكاكي وغيره تلميذ الزمخشري، وكذا ناشر العلوم العربية الشيخ عبد القاهر الجرجاني وصدر الأفاضل ورشيد الدين الوطواط الذين يستشهد بأشعارهما في العربية من الأتراك، والمجلدان من ديوان أشعار الخواجة أحمد اليسوي المتضمنة لأنواع الحكم وصنوف المواعظ والرقائق بلسان الترك وأصل أدبياتهم متداولان إلى الآن بين أتراك تركستان وقزان، ومنتخبهما مطبوعا في إسطنبول وقزان، وهو من رجال أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع. وكذلك لا يزال كثير من قصائد خلفائه كحكيم أتا وسليمان أتا والأيقاني وكثير غيرهم ومقطعاتهم جاريا إلى الآن في ميدان التداول والاستعمال بين الأقوام المذكورين. وكذلك صاحب المثنوي الذي هو في طبقة عليا في الفارسية ومشتمل على حكم ومنافع دنيوية وأخروية على طرز عجيب بضرب أنواع الأمثال، الحكيم المثنوي المعنوي مولانا جلال الدين الرومي والأمير خسرو الدهلوي المشهور والميرزا عبد القادر الشهير بالميرزا بيدل أو بيدل وصاحب الصحاح، كلهم كانوا من الأتراك. فإن الأمير خسرو من قبيلة لاتشين والميرزا بيدل من قبيلة أرلاس من تركستان، وهذا القدر كاف في إثبات كون الأتراك نجباء ظرفاء شعراء، وإلا فتعداد كافتهم غير ممكن، فإن لم يكن جدود هؤلاء وأسلافهم الأتراك الأقدمون أصحاب الحكمة وأرباب الأدبية، فكيف يمكن أن يكون أخلافهم على هذه الكيفية من الأدبيات والحكم؟ فإن البلبل إنما يخرج من عش بلبل لا من عش الغراب والعقعق. حكماؤهم. وأما حكماؤهم فهم أيضا على وتيرة أرباب معارفهم ومدنيتهم في عدم كتابة تراجم أحوالهم وضبط مراتبهم وتدوين حكمهم، وسيذكر ترجمة أحوال الفيلسوف أنخرسيس أو أناخريست الأسكيتي التتاري الذي هو معاصر الفيلسوف سولون رئيس سلسلة فلاسفة اليونان في آخر المقصد الأول إن شاء الله تعالى. وقد يفهم من ترجمة أحواله صراحة أنه لم يأخذ الفلسفة عن فلاسفة يونان، بل كان حين وروده إلى أتنا كاملا في الفلسفة. فإذا لم يأخذ الفلسفة عن فلاسفة يونان يلزم أخذه إياها عن حكماء الأتراك في بلاده، والسبب في بقاء ذكر أناخريست وترجمة أحواله إلى يومنا هذا وعدم بقاء ذكر اسم من أخذ هو الفلسفة عنهم من سائر فلاسفة الأتراك هو قدوم المذكور إلى أثينا واشتهاره فيما بين أهلها وضبطهم أحواله مع أحوال فلاسفة بلادهم، وعدم قدوم سائر حكماء الأتراك إلى بلاد يونان، وعدم معلوميتهم لليونان، وعدم اعتناء الأتراك بضبط حوادث بلادهم وتراجم رجالهم ملوكا كانوا أو أمراء أو حكماء أو شعراء. فلو اعتنى الأتراك أيضا بضبط تراجم رجالهم، أو قدم عدة من حكمائهم إلى بلاد يونان كقدوم أناخريست إليها، لرأينا أسامي كثير من فلاسفة الأتراك كأناخريست فيما بين أسامي الفلاسفة المتقدمين في التواريخ المعتبرة المتداولة بلا شبهة. ولكن ما العلاج وماذا نصنع لما أهمل قومنا من القديم ضبط أحوال فلاسفتهم وملوكهم وأمرائهم وسائر مشاهير رجالهم وأساميهم؟ صرنا عرضة لتهمة أعدائنا بكوننا بربرا لا يعبأ بهم. ولم يكفنا تهمة الأجانب إيانا بذلك، حتى أن كثيرا من المحرومين العاجزين عن تدقيق تواريخ الأمم منا أيضا لا يزالون يصدقونهم في هذه التهمة، ويضمون آراءهم الكاسدة إلى آرائهم الفاسدة في ذلك، حيث يتلقونها بالقبول. والدليل الذي يثبت مدعانا هذا بلا معارض كون أبي نصر محمد بن طرخان الفارابي، وأبي علي حسين بن علي بن سينا، وتلميذه بهمانيار، اللذين هم سلاطين حكماء الإسلام ورؤساء فلاسفتهم من الأتراك. وقد ظهر كثير من الحكماء بعدهم أيضا من الأتراك، بحيث يتعسر عدهم ويتعذر إحصاؤهم. فإن لم يكفي هذا، فهل لأحد شبهة في كون الإمام الحافظ الحجة أمير المحدثين أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، الذي هو رئيس من جمع الحكمة النبوية الإيمانية وأميرهم ومرجعهم، كما أن المذكورين رؤساء أصحاب الحكمة اليونانية وجامعه الصحيح أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى من الأتراك، وكذلك صاحبا سنن الترمذي ونوادر الأصول؟ فإن كنت في شك مما تلون عليك من مناقب الأتراك الأقدمين أيها التركي، فانظر إلى استعداد هؤلاء الأمجاد الذين ذكرناهم وقابليتهم في استنباط لطائف المعاني واستخراج جواهر المضامين. ثم أجل نظرك إلى سعيهم واجتهادهم الذي يهد الجبال ويدق الأحجار المتناسبة باستعدادهم، فاستدل بذلك إلى استعداد أسلافهم وقابلياتهم ومساعيهم واجتهادهم المستورة عنا والمجهولة علينا، وفاخر من يفاخرك بآبائه وأجداده من غير أن يضيق نفسك قائلا شعر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لا تصير في ذلك خجلا ومنفعلا قط، ولا تنسب إلى الوقاحة، فإن المطلعين على الحقائق التاريخية وأحوال الأمم لا يكذبونك في ذلك ولا يفتدونك، وأما الجهلاء فلا عبرة بهم، فإن قولهم وبولهم على حد سواء. والحاصل أن الله سبحانه لما قضى في عمله الأزلي بحكمته الكاملة البالغة بخروج أمر الخلافة من يد قريش الذين هم أهلها بالأصالة لعدم جريهم بموجبها ومقتضاها بعد قرون من زمن السعادة، وفق قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش ما استقاموا، وقوله عليه الصلاة والسلام: هلاك أمتي على يدي غلمة أو غلمة من قريش، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن صلحت أمتي فلها نصف يوم، وفي رواية: إن أحسنت بدل صلحت، وقوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما تلحى هذه الجريدة، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية المطابقة لظاهر قول الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، سورة البقرة 124، وقوله تعالى: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، سورة الأنبياء 105، أي الصالحون للاستعمار وبث الأمن والعدالة، وهو التفسير الموافق للأحوال الحاضرة والمشهود المبصر لأرباب الباصرة. اقتضت إرادته السبحانية ضرورة بقاء انتظام سلسلة أمور العالم على أحسن نظام، ولزوم حفظ بيضة الإسلام إلى قيام الساعة وساعة القيام، تعيين قوم لإشغال محل هذا المنصب المحلول والقيام مقامهم في إجراء أمور الخلافة ووظائف الإمامة، فخرجت قرعة الانتخاب والاختيار الإلهية لهذا الأمر الخطير من بين أقوام الدنيا باسم الترك، أعني نيابتهم القريش في الخلافة والإمامة، فألقى الله سبحانه على لسان نوح عليه السلام دعاء فتح الله ليافث، وكثر الله يافث وليسكن في مساكن سام، فظهر أثر إجابة هذا الدعاء ظهورا بينا من بين أولاد يافث في الترك، فخلقهم الله سبحانه على أحسن استعداد وأكمل قابلية وأتم صلاحية لحفظ الأمن والأمان وإجراء القوانين الإلهية وبث العدالة وتعمير البلاد وترفيه العباد، ثم أعلى شأنهم بتوقيع عموم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وببراءة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، سورة محمد 38. وستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وآخرين منهم لما يلحق بهم، وأمثال ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشاملة بعموم ألفاظها، الذي به العبرة عند العلماء الأتراك لوجود تلك الأوصاف فيهم، وإن لم نقل بخصوصها، مع أن القول به أيضا لا يستبعد بالنظر إلى الأحوال الواقعة، ولما شرع خلاف ما علق الله بقاء الخلافة ودوامها في قريش، وعين ما علق نيابة الأتراك القريش به في الظهور برخاوة الأمين وسفاهته واعتزال المأمون وتشيعه وإذائه وجفائه لعلماء أهل الحق، ونصب المتوكل إلى غير ذلك من الأمور الغير اللائقة، صار ما وعده الله سبحانه وتعالى آخذا في الظهور، حيث شرع نفوذ قريش في انتقاص، وطفق الأتراك يداخلون في الأمور ويحاولون الأخذ بزمامها، وصارت الوقائع تتابع بعضها بعضا تترى، حتى ظهرت الديالمة ثم الغزنوية والطولونية والإخشيدية والسامانية والسلاجقة والخواقنة والخوارزمشاهية والأتابكية والأيوبية من الأتراك بعضهم إثر بعض، إلى أن جاء وعد الحق سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أعني قوله إن صلحت أو أحسنت أو استقامت أمتي فلها يوم وإلا فنصف يوم بمرور نصف يوم ونيف من زمنه صلى الله عليه وسلم، أعني سنة 656، فإن المراد باليوم هنا ما قاله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، سورة الحج 47. ووقع الشرط الثاني فترتب عليه جزاؤه، فقيض الله لاستلام زمام أمور العامة منهم بالكلية أبناء جنكيز خان بموجب قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء، الحديث يعني بني قانطوران يعني بقانطوران جنكيز خان كما قدمنا، والمراد بالأمة في هذه الأحاديث أمته الخاصة النسبية لا أمته العامة الدينية، أعني قريشا على العموم أو بني العباس فقط باتفاق الشراح، وإلا يلزم كذب قوله عليه الصلاة والسلام حاشاه من ذلك. ثم دخل الأمر بعد زمان من ذلك بيد آل عثمان، أيدهم الله سبحانه بتأييداته الصمدانية وأبقاهم إلى قيام الساعة لتأييد الشريعة المحمدية وتشييد الأحكام المصطفوية، ثم تأيد ذلك رسما بتنازل المتوكل على الله آخر خلفاء العباسيين بمصر عن الخلافة وتسليمها إلى السلطان سليم خان الأول رحمه الله تعالى، فبذلك صحت خلافة العثمانيين رسما من ذلك الوقت كما صحت قبل حقيقة، فلا يجوز لأحد شرعا أن ينسبهم إلى التغلب والتسلط، وتكفي هذه المنقبة، أعني كون الأتراك نوابا لقريش الذين هم رهط سيد الثقلين في أمر الخلافة والإمامة وتخصصهم به من بين سائر أقوام الدنيا فخرا وشرفا لهم، لا حاجة لهم بعد ذلك إلى منقبة سواها إلا عند من لا يقنع بالشمس ويميل إلى السها ولا يكتفي بالبحر ويلتمس البير. تنبيه: لا يتوهمن الأبله عريض القفا أو المتعصب عديم الوفاء من الكلمات التي سردناها في إظهار مناقب الأتراك وإبداء فضائلهم ترجيحا الأتراك على العرب وتفضيلهم على قريش، ولا ينسبننا بذلك إلى الشعوبية، فإن قصدنا ليس هذا، بل العمل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سورة النساء 58، وقوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. سورة الإسراء 35، وبقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات 13، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربيا على عجميا، ولا لعجميا على عربيا إلا بالتقوى. والرد على المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وهم الذين لا يرون للأتراك قيمة ولا يحسبونهم شيئا، بل يلحقونهم بالسباع والبهائم، ويريدون بذلك شق عصا الاتفاق وإلقاء التفرقة بين المسلمين بإغفال السذج والبسطاء. وإلا فلسنا ممن لا يعرف قوله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث فإني عربي، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: وفضل الله قريشا بسبع خصال، وقوله أيضا: أعطيت قريش ما لم يعط الناس، الحديثين وأمثالهما من الأحاديث النبوية. ولسنا أيضا ممن لا يعتقد ولا يعمل بها، حاشا وكلا، بل الذي في قلبه مثقال حبة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر في محبة رهطه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد فيهم حديث واحد منها، بل القصد بذلك هو ما ذكرناه من إحقاق الحق ورد أصحاب الأغراض الفاسدة وتنبيه الغافلين والسذج وتحذيرهم من الوقوع في شبكة الأعداء، مع التصديق والإقرار برجحان من رجحهم الله ورسوله وفضل من فضلهم. ثم إننا ننبه هنا قومنا الأتراك الذين بيدهم الأمر الآن على أن سلب الخلافة منهم بسبب العدول عن الحق، مع كونهم أحق الناس بها وأصحابها أصالة، أحق أن يسلبها منهم بالطريق الأولى، وأن يعتبروا بمن مضوا من دول الأتراك الذين عددناهم وغيرهم أيضا، وأن يبذلوا غاية جهدهم في تقييد هذه النعمة العظمى بالشكر عليها حتى لا تزول، وهو القيام بحقوقها، حتى القيام باتباع آثار المنوب عنه صلى الله عليه وسلم حسب الجهد والإمكان، وأن يلاحظوا قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سورة الرعد 11، وهو الأصل الأساس في هذا الباب، والله ولي الهداية والتوفيق. محاربتهم ومعاملاتهم مع الأقوام المتجاورة. ولنشرع الآن في بيان مجريات الأتراك ومعاملاتهم مع سائر الأقوام، وهي على قسمين: قسم معاملات قدماء الأتراك مع من جاوروهم من أقوام الصين والفرس والروم أيضا نادرا، وقسم معاملات الأتراك الذين كانوا مقيمين في القطعة التي تسمى الآن بالروسية الجنوبية، أعني ما بين البحر الأسود إلى مملكة بلغار قزان، بل إلى ما وراءها من جهة الشمال وتسمى أيضا بأوروبا الشرقية.